السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله الأخوة والأخوات، يا الصباح الطيب المبارك. نسأل عن الصوت، الصوت جيد في البداية؟ طيب، إذا نبدأ مستعينين بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أصلي وأسلم على النبي المصطفى صلاة تترى وعلى آله وصحبه ومن لنهجه اقتفى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. حياكم الله أيها الأكارم في صبيحة السبت في المجلس المتجدد التاريخ على كتب أهل العلم، ودرسنا المستمر معنا في أدب الدنيا والدين للإمام الماوردي رحمة الله تعالى عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى في صبيحة هذا اليوم أن يفرج عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض وفي مغاربها عامة وفي غزة خاصة، وأن يجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية، وأن ينصرهم على عدوهم وأن يرفع البأس عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا نعيش في هذا الكتاب، وصلنا إلى نعيش في القسم الثالث من أقسام الكتاب أدب الدنيا، وكان يفصل رحمة الله تعالى عليه كيف يستقر الإنسان في دنياه، وبين أن هذا يقوم على ثلاثة أركان: على وجود نفس تطيعك، وعلى وجود الألفة والصداقة، وبين الأسباب الصداقة الحقيقية، ثم قال على وجود المادة التي تستقر بها العيش، وبينا بعد ذلك أسباب العيش. نحن انتهينا من الركن الأول النفس التي تطيع والألفة، ثم انتقلنا إلى القسم الثالث وهو العيش وأسبابه. فبينا أن أسباب العيش أربعة، وأسباب المكاسب أربعة: الزراعة ورعي الحيوانات نتاج البهائم ما سمى، والتجارة، ثم بعد ذلك الصناعة. ووصلنا إلى الصناعة، يعني تكلمنا عن كل ما سبق ووصلنا إلى الصناعة وأسبابها. فقال: أما الرابع فمن أسبابها وهو الصناعة. نبدأ من بداية الفقرة من هنا. قال: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللسامعين ونجي إخواننا المستضعفين من المؤمنين. آمين. قال رحمه الله تعالى: وأما الرابع من أسبابها وهو الصناعة، فقد تتعلق بما مضى من الأسباب الثلاثة وتنقسم أقساما ثلاثة. قد تتعلق، يعني قد تكون الصناعة متعلقة بالزراعة، بالحيوانات، بالتجارة. نعم. قال: صناعة فكر وصناعة عمل وصناعة مشتركة بين فكر وعمل، لأن الناس آلات للصناعات، فأشرفهم نفسا متهيئ لأشرفها جنسا. كما فالفكر صناعة، متخيل كيف يظنون الفكر؟ العلوم الشرعية، العلوم الشرعية، العلوم الأدبية، العلوم الفلسفية، العلوم الاجتماعية، هي صناعة، لكنها صناعة متعلقة بالدماغ. هناك صناعة عمل اللي هو الذي يكون بالجسد بالبدن، وهناك صناعة تجمع بين العقل والبدن. نعم. قال: كما أن أرذلهم نفسا متهيئ لأرذلها جنسا. هو يقول النفوس الشريفة هي التي تتهيئ للصناعة الفكرية، هذه تعتبر أشرف أنواع الصناعات، والنفوس الضعيفة الهمم هي التي تتهيئ للصناعات العملية فقط، ما عنده قدرة يشغل دماغه، فهذا قلص يكدح بجسده ويعطي العافية. قال: لأن الطبع يبعث على ما لائمه ويدعو إلى ما جانسه. حكي أن الإسكندر لما أراد الخروج إلى أقاصي الأرض قال لأرسطوطاليس: أخرج معي. قال: قد نحل جسمي وضعف عن الحركة فلا تزعجني. قال: فما أصنع في عمالي خاصة؟ قال: انظر، فمن كان له عبيد فأحسن سياستهم فوله الجند، ومن كان له ضيعة فأحسن تدبيرها فوله الخراج. قال: فنبهه باعتبار طباعي على ما أغناه عن كلف التجربة. قال: مهم إخواني، هذا مهم في نصيحتك لأبنائك لطلابك إلى أين يتوجهون في الحياة. بعض الناس يريد أن يجبر ابنه أن يكون يشتغل في صنعة معينة، وابنه طباعه لا تسمح له بذلك. طبائع مهمة، أن تنظر لاستعدادات الولد. يعني بعض الشباب المتدين يريد أن يكون كل أبنائه طلاب علم، واضح أن في كثير منهم يعني استعداداته العقلية لا تساعد ذلك. يعني هو مثلا قد يصلح في عمل إنتاجي، قد يصلح في عمل زراعي، قد يصلح في عمل هندسي، تمام. فمن المهم أن يعرف الإنسان أولا ميولاته الشخصية وطبائعه، حتى يعرف هل يعني أنا أصلح للعلوم الفكرية، لا تجبر نفسك على شيء ليس من طبعك ولا يلائمك، وأنت تعرف استعداداتك النفسية ليست في هذا المجال. ودائما نقول الآباء والأمهات أيضا لا تجبروا أبناءكم على صنعة أو حرفة سواء فكرية أو بدنية هم لا يريدونها. بعض الناس يريد أن يوجه ابنه لأمور فقط من باب الأمور الاجتماعية، بدي ابني يصير طبيب، وابنه ما عنده استعداد أبدا للطب ولا يحب ذلك. لكن حرص الأب والأم على الأمور الاجتماعية أنه كيف ابني يجيب معدل عالي ويدخل مثلا شريعة، لا لابد يدخل الطب حتى الناس يعني لا تنظر إلينا بنظرة ازدراء، فيضيع ابنه ويضيع نشاطه وهمته واستعداداته فقط من أجل أمور اجتماعية أو نفسية عند الآباء والأمهات. الناجحون هم الذين يوجهون أنفسهم وأبنائهم إلى ما يعرفون من طبائعهم، هكذا يكون الإنتاج صحيح وتكون الحياة هادئة والإنسان يشعر فيها بالطمأنينة لأنه اختار شيئا يلائمه. نعم. قال: وأشرف الصناعات صناعة الفكر، وأرذلها صناعة العمل، لأن العمل نتيجة الفكر وهو مدبر به. فأما صناعة الفكر فقد تنقسم قسمين، أحدهما ما وقعت على التدبيرات الصادرة عن نتائج الآراء الصحيحة كسياسة الناس وتدبير البلاد، وقد أفردنا للسياسة كتابا لخصنا فيه من جملها ما ليس يحتمل هذا الكتاب ذكر زيادة عليها. إذا القسم الأول من صناعة الفكر هي قال ما وقفت على التدبيرات الصادرة عن نتائج الآراء الصحيحة، يعني هي عبارة عن قرارات تدبيرات، يعني قرارات تتخذها في الأمور الاجتماعية والسياسية بعد التأمل والفكر الصحيح، فهذه ما يسمى العلوم السياسية والعلوم الاجتماعية عموما. نعم. قال: والثاني ما أدت إلى المعلومات الحديثة عن الأفكار النظرية. الثاني ما مش موضوع قرارات، لا موضوع عبارة عن علوم أنت تكتب وتؤلف فيها معلومات حادثة من الأفكار النظرية سواء في العلوم الفيزياء كيمياء أحياء عدول جيولوجيا أشياء زي كذا، يعني تؤلف ومنها العلوم الشرعية. هاي ومنها العلوم الشرعية. نعم. قال: وقد مضى في العلم من كتابنا هذا باب أغنى ما فيه عن زيادة قول فيه. قال: وأما صناعة العمل فقد تنقسم قسمين، عمل صناعي وعمل بهيمي. قال: فالعمل الصناعي أعلاها رتبة لأنه يحتاج إلى معاطاة في تعلمه ومعاناة في تصوره، فصار آخذا للشبه من المعلومات الفكرية. والآخر يعني ممكن نقول مثل الأعمال الهندسية، العمل الصناعي الأعمال إيش الهندسية اللي لا تعتمد فقط على البدن، بدك تكون أنت متصور العمارة اللي بدك تبنيها، بدك تكون متصور المشروع اللي بدك تنشئه قبل ما تبدأ تشتغل فيه بيدك، في نوع من المعلومات الفكرية سابقة. نعم. قال: والآخر إنما هو صناعة كد وآلة مهنة. نعم. آخر صناعة كد، بتجيب أنت الآن عندك عامل مقابل، بتجيب عامل يرفع لك الطوب، بتجيب كذا ينزل لك الحصمة، يعني مش مطلوب منه أي تفكير إلا شيء لحظي. نعم. قال: وهي الصناعة التي تقتصر عليها النفوس الرذيلة وتقف عليها طباع الجاسية، كما قال أكثم بن صيفي: لكل ساقطة لاقطة. وقال طبعا يعني هو هذا كتصنيف يعني، لكن أنت كنهاية لما تتكلم مع الناس هذا عمل في النهاية، هناك ناس بسيطة هذا أقصى ما تطيقه عقولها، فهو رذل باعتبار الأمور هيك النفسية تقييمه، لكن باعتبار الناس هناك قسم من الناس بل أكثر الناس قد يكون هذا ما يصلحهم، في التالي ذلك رزق الله سبحانه وتعالى يوزعه كيف شاء. نعم. وقال المتلمس: ولا يقيم على ضيم يسام به إلا الأذلان عير الحي والوتد، هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشج فلا يرثي له أحد. هذا دائما مثل يقال للذل، يعني مين الناس الأذلة، يشبه الإنسان الذليل بماذا؟ بعير الحي والوتد، بعير الحي والوتد يعني حمار الحي والوتد، هذا عادة ما يشبه به. نعم. قال: وأما الصناعة المشتركة بين الفكر والعمل فقد تنقسم قسمين، أحدهما أن تكون صناعة الفكر أغلب والعمل تبعا كالكتابة. قال: والثاني أن تكون صناعة العمل أغلب والفكر تبعا كالبناء، فأعلاهما رتبة ما كانت صناعة الفكر أغلب عليها والعمل تبعا لها. فهذه أحوال الخلق التي ركبهم الله تعالى عليها من في ارتياد موادهم ووكلهم إلى فطرهم في طلب أكسابهم وفرق بين هممهم في التماسها ليكون ذلك سبب لألفتهم. فسبحان من تفرد فينا بلطيف حكمته وأظهر لفطننا عزائم قدرته. وإذ قد وضح القول في أسباب المواد وجهات المكاسب فليس يخلو حال الإنسان فيها من ثلاثة أمور، أحدها أن يطلب منها قدر كفايته ويلتمس وفق حاجته من غير أن يتعدى إلى زيادة عليها أو يقتصر على نقصان منها، فهذه أحمد أحوال الطالبين. الذي يعمل على قدر ما يحصل الكفاف، لا هو مقصر في الراتب الذي يحصله ولا هو مسرف ويبحث عن أعمال زائدة فقط من أجل الترف المادي. قال: وقد روى قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوحى الله تعالى إلي كلمات

ووجد في نيل مصر مكتوب على حجر: عقبة الصبر نجاح وغنى، ورداء الفقر من نسج الكسل. وقال بعض الشعراء: أعوذ بك اللهم من بطر الغنى، ومن نهكة البلوى، ومن ذلة الفقر، ومن أمل يمتد في كل شارق، ويرجعني منه بحظ يد صفر. إذا لم تدنسني الذنوب بعارها، فلست أبالي ما تشعث من أمري. قال: وإن كان تقصيره لتوكل، فذلك عجز قد أعذر به نفسه، وترك حزم قد غير اسمه، لأن الله تعالى إنما أمر بتوكل عند انقطاع الحيل والتسليم إلى القضاء بعد الإعذار. نعم، إذن هو فسر التوكل هنا بمعنى التوكل المذموم، يعني أن يقصر ليس كسلا، بل يظن أن هذا من أشكال التوكل، أن يقصر في العمل ليس دافعه الكسل، وإنما لا يريد أن يتوكل على الله. نقول هذا ليس هو التوكل المحمود، لأن التوكل المحمود يكون بعد بذل الأسباب. نعم. قال: وقد روى معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فذكر فيه خير، وقالوا: يا رسول الله، خرج معنا حاجة، فإذا نزلنا منزلا لم يزل يصلي حتى نرتحل، فإذا ارتحلنا لم يزل يذكر الله تعالى حتى ننزل. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن كان يكفيه علف ناقته وصنع طعامه؟ قالوا: كلنا يا رسول الله. قال: فكلكم خير منه. وقال بعض الحكماء: إن هو كان كل على إخوانه عبء. نعم. قال: وقال بعض الحكماء: ليس من توكل المرء إضاعته للحزم، ولا من الحزم إضاعة نصيبه من التوكل. وإن كان تقصيره لزهد وتقنع، فهذه حال من علم بمحاسبة نفسه تبعات الغنى والثروة، وخاف عليها بوائق الهوى والقدرة. بعض الناس ما بيشتغل أو بيقلل من الشغل زهدا وتقنع، بقول هذا حال من خشي على نفسه تبعات الغنى. بعض الناس يقول لك: يا شيخ، أنا إنسان أعرف نفسي، إذا صار معي مصاري بتسوء أخلاقي، فبديش أجيب المصاري حتى تبقى أخلاقي جيدة. نعم. قال: وقد روى أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم طلعت فيه شمس إلا وبجنبتيها ملكان يناديان، يسمعهما خلق الله كلهم إلا الثقلين. الجن والإنس. نعم. يا أيها الناس، هلموا إلى ربكم، إنما قل وكفى خير مما كثر وألها. وروى زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عليهم السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتظار الفرج من الله تعالى عبادة، ومن رضي بالقليل من الرزق رضي الله تعالى منه بالقليل من العمل. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: من نبل الفقر أنك لا تجد أحدا يعصي الله تعالى ليفتقر. نعم. قال: فأخذ أنك تجد من يعصي ليغنى، لكنك لا تجد شخص يريد يعصي من أجل أن يصبح فقيرا، لكنك تجد من يعصي حتى يصبح غنيا، يأكلون الربا والحرام وما شابه ذلك من أجل الغنى، مش من أجل الفقر. نعم. قال: فأخذه محمود الوراق فقال: يا عائب دائما كثير، يعني ما تكونك معاني شريفة يقول أحد الحكماء، يأتي شاعر يأخذها ويضعها في نظم، هذا معنى فأخذه، يعني أخذ المعنى فوضعه في بيت حتى يرسخ في الأذهان. نعم. قال: يا عائب الفقر ألا تزدجر، عيب الغنى أكبر لو تعتبر، من شرف الفقر ومن فضله على الغنى إن صح منك النظر، أنك تعصي لتنال الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. هنا الأخ يسأل: ما معنى أن الله أمر بالتوكل عند انقطاع الحبل وانقطاع الحيل؟ يعني أنت في النهاية عندما تنقطع الأسباب ولا يوجد شيء تفعله، خلاص تتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأقول أفوض أمري إلى الله، لكن ما دام في هناك أسباب عليك أن تتعاطاه، فهذا ما يريد أن يقوله. عند انقطاع الأسباب انقطاع الحيل تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى وتفوض أمرك إلى الله. طبعا هو التفويض الله يكون حتى قبل أخذ الأسباب، لكن هو كناية أن الإنسان ما يقول: أنا خلص لا أعمل توكلا على الله. هذه حالة الانقطاع عن العمل عندما تكون عند انقطاع الحبل، أما ما دام عندك سعة اعمل. نعم. وقال ابن المقفع: دليلك أن الفقر خير من الغنى، دليلك أن الفقر خير من الغنى، وأن القليل المال وأن قليل المال خير من المثري. لقاؤك مخلوقا عصى الله بالغنى، ولم ترى مخلوقا عصى الله بالفقر. هذا نفس المعنى السابق. طيب. قال: وهذه الحال إنما تصح لمن نصح نفسه فأطاعت، وصدقها فأجابت، حتى لان قيادها وهان عنادها، وعلمت أن من لم يتقنع بالقليل لم يتقنع بالكثير، كما كتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهما: يا أخي، من استغنى بالله تعالى اكتفى، ومن انقطع إلى غيره تعنى، ومن كان من قليل الدنيا لا يشبع لم يغنيه منها كثرة ما يجمع، فعليك منها بالكفاف، وألزم نفسك العفاف، وإياك وجمع الفضول، فإن حسابه يطول. وقال بعض الحكماء: هيهات منك الغنى إن لم يقنعك ما حويت. فأما من عزفت نفسه عن قبول نصحه وجمعت به عن قناعة زهده وجمحت به عن قناعة زهده فليس إلى إكراهها سبيل، ولا إلى الحمد عليها وجه إلا بالرياضة والمرون. أما نفسك لا تطيعك على الفقر وتراها لا بدي أصبح غنية، وأنت بتحاول تقنعها يا نفسي ترى المال كذا وكذا، هي مصرة، إذا رأيت نفسك جموحا صعبة الإنقياد لا تستطيع أن تجبرها على الفقر أو القبول من نقص إلا بالرياضة، تصير تروض هذه النفس شوي شوي وتمرنها، قالوا المرور يعني نوع من الممارسة، فكما أن البدن له رياضة النفوس لها رياضة. نعم. وأن يستنزلها إلى اليسير الذي لا تنفر منه، يعني ما تنزلها مرة واحدة، بدك تعودها الزهد فلتنزل رويدا رويدا الذي لا تنفر منه، فإذا استقرت عليه، يعني مثلا نزلتها أسبوع هذا 5 دنانير من مصروفك الأسبوعي، إذا استقرت علي الأسبوع الباقي بتقدر تنزل كمان 5، أما مرة واحدة تنزل 50 دينار بتكسرها. نعم. فإذا استقرت عليه استنزلها إلى ما هو أقل منه لينتهي بالتدريج إلى الغاية المطلوبة وتستقر بالرياضة والمرون على الحال المحبوبة. فقد تقدم قول الحكماء بأن الكره يسهل بالمرون. نعم. فهذا حكم ما في الحال الثانية من التقصير عن طلب الكفاية. وأما الحال الثالثة فهو ألا يقنع بالكفاية ويطلب الزيادة والكثرة، فقد يدعو إلى ذلك 4 أسباب. أحدها منازعة الشهوات التي لا ما الذي يجعل الإنسان يطلب الغنى؟ قال 4 أشياء. 1 منازعة الشهوة. طيب. قال منازعة الشهوات التي لا تنال إلا بزيادة المال. زيادة بعض الشباب شوف مثلا سيارة حديثة بيصير بده سيارة، يعني يقول لك أنا ضلني سيارة عتيقة، فبيصير حتى ينال الشهوة هاي محتاج للمال، أو يرى بيتا فارها فيصبح يحلم به وهكذا. نعم. إلا بزيادة المال وكثرة المادة، فإذا نازعته الشهوة طلب من المال ما يوصله إليها، وليس للشهوات حد متناه فيصير. نعم. فيصير ذلك ذريعة إلى أن ما يطلبه من الزيادة غير متناه، ومن لم يتناهى طلبه استدام كده وتعبه، ومن استدام به الكد والتعب لم يفل التذاذه بنيل شهواته بما يعانيه من استدامة كده وإتعابه، مع ما قد لزمه من ذنب الانقياد لمغالبة الشهوات والتعرض لاكتساب التبعات، حتى يصير كالبهيمة التي قد انصرف طلبها إلى ما تدعو إليه شهوتها، فلا تنسج منه بعقل ولا تنكف عنه بقناعة. نعم. وقد روى علي بن أبي طالب عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد الله به خيرا حال بينه وبين شهوته، وحال بينه وبين قلبه، وإذا أراد الله به شرا وكله إلى نفسه. وقال الشاعر: وإنك إن أعطيت بطنك همه وفرجك نال منتهى الذم أجمعا. نعم. قال: والسبب الثاني أن يطلب الزيادة ويلتمس الكثرة ليصرفها في وجوه الخير، ويتقرب بها في وجوه البر، ويصطنع بها المعروف، ويغيث بها الملهوف، فهذا أعذر، وهو بالحمد أحرى وأجدر، إذا انصرفت عنه تبعات المطالب، وتوقى شبهات المكاسب، وأحسن التقدير في حالتي فائدته وإفادته على قدر الزمان وبقدر الإمكان. قال: لأن المال آلة المكارم وعون على الدين والمغارم، وبه يتألف الإخوان، ومن فقده من أبناء الدنيا قلت الرغبة فيه والرهبة منه، ومن لم يكن منهم بموضع رهبة ولا رغبة استهانوا به. وقد روى عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحساب أهل الدنيا هذا المال. يعني الحسب بتحصله بالمال، الناس اللي لها أحساب بالمال إيه بيصيروا حسب ومكان عند الناس. نعم. وقال مجاهد: الخير في القرآن كله هو المال، فمن ذلك قوله تعالى: وإنه لحب الخير لشديد، يعني المال. ومن: أحببت حب الخير عن ذكر ربي، يعني المال. ومن: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني مالا. وقال سبحانه على لسان شعيب عليه السلام: إني أراكم بخير، يعني الغنى والمال. وإنما سمى الله تعالى المال خيرا إذا كان إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أيضا موسى تحت شجرة. نعم. قال: وإنما سمى الله تعالى المال خيرا إذا كان في الخير مصروفا، لأن ما أدى إلى الخير فهو في نفسه خير. فهنا يكون المال خير فعلا إذا أدى إلى المصارف الصحيحة. نعم. وقد اختلف أهل التأويل في قوله تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال السدي وعبد الرحمن بن زيد: الحسنة في الدنيا المال، وفي الآخرة الجنة. وقال الحسن البصري وسفيان الثوري: الحسنة في الدنيا العلم والعبادة، وفي الآخرة الجنة. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الدراهم والدنانير خواتيم الله في الأرض، لا تؤكل ولا تشرب، حيث قصدت بها قضيت حاجتك. وقال قيس بن سعد: اللهم ارزقني حمدا ومجدا، فإنه لا حمد إلا بفعال ولا مجد إلا بمال. وقيل لأبي الزناد: لما تحب الدراهم وهي تدينك من الدنيا؟ فقال وهي وإن أدنتني منها فقد صانتني عنها. وقال بعض الحكماء من أصلح ماله فقد صان الأكرمين الدين والعرض. قال وقيل في مثور الحكم من استغنى كرم على أهله. ومر رجل من أرباب الأموال ببعض العلماء فتحرك له وأكرمه، فقيل له بعد ذلك أكانت لك إلى هذا حاجة؟ قال لا، ولكني رأيت ذا المال مهيبا. وسأل رجل محمد بن عمير بن عطارد وعتاب بن ورقاء في 10 ديات، فقال محمد علي دية، وقال عتاب الباقي علي. فقال محمد نعم العون على المجد اليسار. وكان يقال الدراهم مراهم، لأنها تداوي كل جرح ويطيب بها كل صلح. وقيل المرهم هو الدواء. نعم. وقيل في منثور الحكم الفقر مخذلة والغنى مجذلة والبؤس مرذلة والسؤال مبذلة. وقال الأحنف بن قيس فلو مد سروري بمال كثير دجدت وكنت له باذلا، فإن المروءة لا تستطاع إذا لم يكن مالها فاضلا. وقال ابن الجلاح رزقت لبا ولم أرزق مروءته، وما المروءة إلا كثرة المال، إذا أردتم مساماة تباعدني عما ينوه باسمي رقة الحال. وقال أوس بن حجر أقيم بدار الحزم ما دام حزمها، وأحرى إذا حالت بأن أتحولا، فإني وجدت الناس إلا أقلهم خفاف العهود يكثرون التنقلا، بني أمي ذي المال الكثير يرونه، وإن كان عبدا سيد الأمر جحفلا، وهم لمقل المال أولاد علة، وإن كان محضا في العشيرة مخولا. وقال أبو بشر الضرير كفى حزنا أني أروح وأغتدي، ومالي من مال أصون به عرضي، وأكثر ما ألقى الصديق بمرحبا، وذلك لا يكفي الصديق ولا يرضي. وسلمت عليه من ولا بكر الصبح معكش مصاري ما وقال آخر أجلك قوم حين صرت إلى الغنى، وكل غني في العيون جليل، وليس الغنى إلا غنى زين الفتى، عشية يقري أو غداة ينيل. عشية يقري يعني عشية يضيف الناس غرض ضيافة أو يعطي، هذا الذي يشكل لك مجدا في أعين العام البسطاء. نعم. قال وقد اختلف الناس في تفضيل الغنى والفقر، مع اتفاقهم أن ما أحوج من الفقر مكروه وما أبطل من الغنى مذموم. ألف ابن القيم في مسألة أيهما أفضل، الغني الصابر الفقير الصابر أم الغني الشاكر، كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، كتاب كامل رسالة كاملة في المقارنة بين أيهما أفضل، هل الفقير الذي يصبر أم الغني الذي يشكر. والخلاصة أن كل واحد منهما حسن في حاله، وأن كل إنسان منهم على حسب صبر الفقير وعلى حسب شكر الغني، يعني مسألة نسبية، فهذا بلاء وهذا بلاء، وكل إنسان عليه أن يحسن في بلائه، فلا يوجد إجابة لا أن الفقير الصابر أفضل أو أن الغني الشاكر، لا، كل على حسب ما يفعل في بلائه، فكما أن الفقر بلاء فكذلك الغنى بلاء. نعم. قال فذهب قوم إلى تفضيل الغنى على الفقر، لأن الغني مقتدر والفقير عاجز، والقدرة أفضل من العجز، وهذا مذهب من غلب عليه حب النباهة. وذهب آخرون إلى نباهة أن يعرف، حب النباهة يعني أن يكون معروفا، الناس تشير إليه وتعرفه وتستضيفه في المحافل. نعم. قال وذهب آخرون إلى تفضيل الفقر على الغنى، لأن الفقير تارك والغني ملابس، وترك الدنيا أفضل من ملابستها، وهذا مذهب من غلب عليه حب السلامة. نعم، اللي بده السلامة عاد ولا كسير فرش. نعم. قال وذهب آخرون إلى تفضيل التوسط بين الأمرين، بأن يخرج عن حد الفقر إلى أدنى مراتب الغنى ليصل إلى فضيلة الأمرين ويسلم من ذمة الحالين، وهذا مذهب من يرى تفضيل الاعتدال وأن خيار الأمور أواسطها، وقد مضى من شواهد كل فريق في موضعه ما أغنى عن إعادته. قال والسبب الثالث أن يطلب الزيادة ويقتني الأموال ليدخرها لولده ويخلفها على ورثته مع شدة ظنه على نفسه. السبب الثالث لإيه؟ السبب الثالث لطلب الغنى. حكينا السبب الأول مغالبة الشهوات، إنه في شهوات بده يحصلها فبالتالي بيصير يطلب الغنى. السبب الثاني أن يطلب الزيادة ويلتمس الكثرة من باب أن يصرفها في الخير، وهذا جزاه الله خير، قال لك هذا محمود اللي بده المال والغنى من أجل أن يبذلها في أوجه الخير. السبب الثالث طلب الغنى عند الناس. نعم. قال أن يطلب الزيادة ويقتني الأموال ليدخرها لولده للمستقبل ولنوائب الدخر. نعم. قال ويخلفها على ورثته مع شدة ظنه على نفسه وكفه عن صرف ذلك في حقه، فتجده بخيلا على نفسه، بخيلا على صرف المال في حقه. لماذا؟ إشفاقا عليه، بقولك أنا خايف على أولادي في المستقبل ما يلاقوش عمل. نعم. إشفاقا عليه من كدح الطلب وسوء المنقلب. فهذا شقي بجمعها، مأخوذ بوزرها، قد استحق اللوم واستوجب الذم من وجوه لا تختل على ذي لب، منها سوء ظنه بخالقه في أنه لا يرزقهم إلا من جهته. سوء ظن بالله أن أولادك لن يوفقوا للرزق إلا من جهتك أنت كأب، وهذا غير صحيح، الله يرزق الجميع. نعم. وقد قيل قتل القنوط صاحبه، وفي حسن الظن بالله تعالى راحة القلوب. وقال عبد الحميد كيف تبقى على حالتك والدهر في إحالتك، ومنها كيف تبقى على حالتك والدهر في إحالتك، إيش يعني؟ إنها عم تتغير فيك، أنت لن تبقى على حال، كيف تبقى؟ مستحيل تبقى على حالة واحدة، لأن الدهر يتقلب. نعم. قال ومنها الثقة ببقاء ذلك على ولده مع نوائب الزمان ومصائبه. نعم. المشكلة الثانية أنك أنت حتى لو كسبت كل الدنيا في لحظة واحدة ممكن رصيدك البنك اللي ادخرته لأولادك يذهب، يعني أنت ضامن أن هذه الأموال فعلا سيأخذها أولادك، مسكين أنت. نعم. وقد قيل الدهر حسود لا يأتي على شيء إلا غيره، وقيل في منثور الحكم المال ملول، وقال بعض الحكماء المال ملول، ما بحب يضل عند واحد، بحب يتنقل، بالتالي عندك إياه اليوم بكرة بنسحب منك تلاقي راح عند غيرك. نعم. وقال بعض الحكماء الدنيا إن بقيت لك لما تبقى أنت لها. طيب. ومنها ما حرم من نافع ماله وسلب من وفور حاله، وقد قيل إنما مالك لك أو للوارث أو للجائحة. نعم. أيضا أنك أنت ضليتك طول حياتك فقير، بعرف قصص عن كثير من الناس كان يسكن إخواني في خيمة، يعني ومن ينظر حاله يقول لك هذا الرجل واضح أنه مسكين، لما مات وجدوا عنده من جرار المال الكثير. هذه قصة واقعية نعرفها هنا، يعني بقي ضنينا بالمال، شحيحا به، بخيلا، حتى عاش حياة تعب، لكن طبعا هو ما أظن أنه أراد أولاده، يعني حتى أكون صادق، يعني هو حب للمال، بس يعني هو يحب المال وجمعه، لكن لم يتهنى بماله، وهذا مسكين، المال إما لك أو للورث، إذا ماذا استفدت من جمع الجرار وتخزينها. نعم. وقال عبد الحميد اطرح كواذب آمالك وكن وارث مالك، ومنها ما لحقه، قال إنما مالك لك أو للوارث أو للجائحة. الجائحة يعني مصيبة تأتي تأخذ مالك كلها، هيك الأموال، يعني أنت بتستفيد يا أولادك يا بتروح عليك، ولا تكون الخيار الثالث، يعني هو يروح عليك. نعم. ومنها ما لحقه من شقاء جمعه وناله من عناء كده حتى صار ساعيا محروما وجاهدا مذوما، وقد قيل رب مغبوط بمسرة هي داؤه ومرحوم من سقم هو شفاؤه. أي والله. وقال الشاعر من كلفته النفس فوق كفافها فما ينقضي حتى الممات عناؤه. ومنها ما يؤاخذ به من وزره وآثامه ويحاسب عليه من تبعاته وإجرامه، كما حكي أن هشام بن عبد الملك لما ثقل بكى عليه ولده فقال لهم جاد لكم هشام بالدنيا وجدتم عليه بالبكاء وترك لكم ما كسب وتركتم عليه ما اكتسب. أنت عندك مرحوم من سقم؟ ربما مغبوط بمسرة هي داؤه. نعم. وإيش؟ ومرحوم من سقم هو شفاؤه. يعني إيش بتكون معنا مرحوم؟ أنا خشيت أن يكون فيها تصحيف، يعني مرحوم هي بمعنى ممنوع من سقم هو شفاؤه، يعني كم من إنسان مغبوط بمسرة، يعني مسرور بشيء مع أن هذا الشيء هو إيش؟ داؤه. و اللي بتكون مقابلها أنه يكره سقما هو شفاؤه. تمام. يعني أنت قد تحب مسرة هي داؤك القاتل وتكره سقما، لكن هذا السقم هو نوع من الشفاء لك، فهل عبارة مرحوم هي العبارة المناسبة هنا؟ يمكن بدل من بي مرحوم بسقم، ممكن ومرحوم بسقم، يعني هي حتى مرحوم من سقم، يعني إذا كانت من بيانية. ما لكن هو يقول لك أن الإنسان شيء لا يريده الإنسان، السقم هنا شيء لا يريده الإنسان ويكون هو إيش؟ شفاؤك البلاي. نعم. كشيخ، يعني كما أنه مغبوط من الناس فهو مرحوم من الناس، يعني الناس ترحمه، يعني ممكن. أنا أقصد أنها تحتاج تأويل، لأن هي مقابلة للحالة الأولى، هي تصلح هنا، يعني تصلح حتى بهذا اللفظ، لكن بتأويل نوعا ما قد يكون بعيد. طيب كمل. صلى الله عليكم. قال ما أسوأ حال هشام إن لم يغفر الله له. فأخذ هذا المعنى محمود الوراق فقال تمتع بمالك قبل الممات وإلا فلا مال إن أنت مت، شقيت به ثم خلفته لغيرك بعدا وسحقا ومقتا، ومقتا، فجادوا عليك بزور البكاء وجدت عليهم بما قد جمعت، فأرهنتهم كل ما في يديك وخلوك. يعني هم بزور البكاء، يعني أولادك بكوا عليك بكاء كذب، بس والله الحج مات وكذا، هذا ومستنى يومين ثلاث واخذوا الورثة بتقسموها والله يرحموا الحج إذا ترحموا عليك كمان. فأرهنتهم كل ما في يديك وخلوك رهنا بما قد كسبت. قال: وقد روي أن العباس بن عبد المطلب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ولني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباس يا عم النبي، قليل يكفيك خير من كثير يرديك. يا عباس يا عم النبي، نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها. يا عباس يا عم النبي، إن الإمارة أولها ندامة وأوسطها ملامة وآخرها خزي يوم القيامة. فقال: يا رسول الله، إلا من عدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكيف تعدلون مع الأقارب؟ قال: وقال رجل للحسن البصري: إني أخاف الموت وأكرهه. فقال: إنك خلفت مالك، ولو قدمته لسرك اللحاق به. وقيل في منثور الحكم: كثرة مال الميت تعزي ورثته عنه. فأخذ هذا المعنى ابن الرومي فقال وزاد: أبقيت مالك ميراثا لوارثه، فليت شعري ما بقى لك المال. القوم بعدك في حال تسرهم، فكيف بعدهم حالت بك الحال. ملوا البكاء فما يبكيك من أحد، واستحكم القيل في الميراث والقال. ألهتهم عنك دنيا أقبلت لهم، وأدبرت عنك والأيام أحوال. شيخنا، يعني هل المقصود في الحديث أنه المحاباة مع الأقارب لا يسلم من أحد؟ هذا المقصود؟ نعم، هذا الذي يظهر لي، أن المراد صعب جدا أن تعدل مع كل أقاربك وتكون منهم بمنزلة واحدة. السلام عليكم. قال: والسبب الرابع أن يجمع السبب الرابع لجمع لطلب الغنى أن يجمع المال. نعم. قال: أن يجمع المال ويطلب المكاثرة استحلاء لجمعه وشغفا باحتجانه. يعني بعض الناس عنده مهارة جمع المال، زي هذا الحج قلت لكم عنه، وبس بيحب يجمع المال، يعني هو لا يملك أهداف سامية ويجمع المال من أجل أنه عنده حب الجمع والشعور أنني استكثر من رصيد البنكي، فهذا أسوأ الناس حالا فيه. نعم. وأشدهم حرمانا له، وقد توجهت إليه سائر الملاوم حتى صار وبالا عليه ومذام له. وفي مثله قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبا للذهب تبا للفضة. فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: فأي مال نتخذ؟ قال عمر رضي الله تعالى عنه: أنا أعلم لكم ذلك. فقال: يا رسول الله، إن أصحابك قد شق عليهم ما قلت. وقالوا: فأي مال نتخذ؟ فقال: لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على دينه. قال: وروى شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال: مات رجل من أهل الصفة فوجد في مئزره دينار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كية. ثم مات آخر فوجد في مئزره ديناران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيتان. قال: وإنما ذكر ذلك فيهما، وإن كان قد مات على عهده من ترك أموالا جمة وأحوالا ضخمة، فلم يكن منه فيهم ما كان في هذا. ما قال كي من النار، مش خايفة تكوى بها جباههم؟ طب هذول من أهل الصفة وفقراء، وكل واحد ترك درهم ولا درهمين، فلماذا قال كي من النار كيتان، مع أنه مات في زمنه صلى الله عليه وسلم من أثرياء الصحابة ولم يقل أنها كية؟ ماذا قال؟ قال: لأنهما تظاهرا بالقناعة واحتجنا ما ليس بهما إليه حاجة. لأنه أنت عامل حالك من أهل الصفة يعني، وأنك فقير وكذا، ومع ذلك مخبي من تحت وتحت، زي هذا الحجر قلت لكم عنه، العاش في الخيمة وعامل حاله من الناس الفقراء المساكين، والناس ممكن حتى تتصدق عليه وتعطي عليه، ولا هو بس معاه حاجته وزيادة. تمام، مع حاجته وزيادة. نعم. قال لأنهما تظاهر بالقناعة. طيب، واحتجنا بما ليس، فصار محتجناه وزرا عليهما وعقابا لهما. وقد قال الشاعر: إذا كنت ذا مال ولم تكن ذا ندا فأنت إذن والمقتغون سواء. ذا ندا أي ذا كرم. نعم. على أن في الأموال يوما تباعة على أهلها. تباعة، أنت مسؤول عنها، على أهلها والمقترون براء. الفقير بطلع يوم القيامة براء، عليهش مسؤولية، بس أنت صاحب الغنى عليك تبع، يعني مسؤولية، ستحاسب عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته. طيب. قال: وأنشيت عن الربيع للشافعي رضي الله عنه: إن الذي رزق اليسار فلن يصب حمدا ولا أجرا لغير موفقي، والجد يدني كل شيء شاسع، والجد يفتح كل باب مغلق، فإذا سمعت بأن مجدود الحوى. الجد هو الحظ، والجد يدني كل شيء شاسع، والجد هو التعب، يفتح كل باب نور. نعم. فإذا سمعت بأن مجدودا حوى عودا فأورق في يديه فحققي، وإذا سمعت بأن محدودا أتى ماء ليشربه فجف فصدقي. وأحق خلق الله بالهم امرؤ ذو همة يبلى بعيش ضيق. ومن الدليل على القضاء ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. أيوة، من الدليل على ورود القضاء والقدر وكونه، الكون هنا معنى الوجود، من الأدلة على ورود القضاء والقدر أن تجد شخصا لبيبا لكن لم تفتح له الدنيا، وشخص أحمق والدنيا عنده. نعم. قال: وآفة من بلي بالجمع والاستكثار ومني بالإمساك والادخار حتى انصرف عن رشده فغوى وانحرف عن سنن قصده فهوى. أن يستولي عليه حب المال وبعد الأمل فيبعثه حب المال على الحرص في طلبه ويدعوه بعد بعد الأمل يعني على الشح به. قال: والحرص والشح أصلا كل ذنب وسببا كل لؤم، لأن الشح يمنع من أداء الحقوق ويبعث على القطيعة والعقوق. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر ما أعطي العبد شح هالع وجبن خالع. وقال بعض الحكماء: الغني البخيل كالقوي الجبان. وأما الحرص فيسلب فضائل النفس لاستيلائه عليها ويمنع من التوفر على العبادة لتشاغله عنها، ويبعث على التورط في الشبهات لقلة تحرزه منها. وهذه ثلاث خلال هن جامعات الرذائل وسالبات الفضائل. مع أن الحريص لا يكسب بحرصه زيادة على رزقه سوى إذلال نفسه وإسخاط خالقه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحريص الجاهد والقنع الزاهد يستوفيان أكلهما غير منتقص منه شيئا، فعلام التهافت في النار. وقال بعض الحكماء: الحرص مفسدة للدين والمرؤة، والله ما عرفت من وجه رجل حرصا فرأيت أن فيه مصطنعا. وقال آخر: الحريص أسير مهانة لا يفك أسره. وقال بعض البلغاء: رأيت أن فيه مصطنعا، يعني والله ما عرفت من وجه رجل حرصا فرأيت فيه مصطنعا، يعني إحسانا، يعني إذا شفت في وجه شخص الحرص بعرف أنه هذا في شيء خير باختصار، هذا معنى فرأيت فيه مصطنعا. ما رأيت من إنسان حريص إلا عرفت أنه ما في خير، تمام، هذا معنى مصطنع، من صنائع المعروف، خلينا نقول. نعم. وقال بعض البلغاء: المقادير الغالبة لا تنال بالمغالبة، والأرزاق المكتوبة لا تنال بالشدة والمكالبة، فذلل المقادير نفسك واعلم بأنك غير نائل بالحرص إلا حظك. وقال بعض الأدباء: رب حظ أدركه غير طالبه ودر أحرزه غير حالبه. قال: وأنشد ودر، مش در، ودر، نعم، الدر هو اللبن يعني، ودر أحرزه غير حالبه، هذا حلب بس مش هذا اللي أخذ. نعم. قال: وأنشدني بعض أهل الأدب لمحمد بن حازم: يا أسير الطمع الكاذب في غل الهواني، إن عز اليأس خير لك من ذل الأماني، سامح الدهر إن عز وخذ صفو الزمان، ربما أعدم ذو الحرص وأثرى ذو التواني. وليس أعدم يعني أفتقر الحريص، وأثرى ضعيف في سيره، المتواني بتلاقيه ممكن يسرثري عادي جدا. قال: وليس للحريص غاية مقصودة يقف عندها ولا نهاية محدودة يقتنع بها، لأنه إن وصل بالحرص إلى ما أمل أغراه ذلك بزيادة الحرص والأمل، وإن لم يصل رأى إضاعة العناء لوما وصبر عليه حزما، وصار بما سلف من عنائه أقوى رجاء وأبسط أملا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجيب ابن آدم وتشب منه خصلتان، الحرص وطول الأمل. أي والله. وقيل للمسيح عليه السلام: ما بال المشايخ أحرص على الدنيا من الشباب؟ قال: لأنهم ذاقوا من طعم الدنيا ما لم يذقوا الشباب. قال: ولو صدق الحريص نفسه واستنصح عقله لعلم أن من تمام السعادة وحسن توفيق الرضا بالقضاء والقناعة بالقسم. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقتصدوا في الطلب فإنما رزقتموه أشد طلبا لكم منكم له. يعني الشيء المكتوب لك هو عم يلحقك أكثر مما أنت بتلحقه. نعم. وما حرمت. نعم. أحسن منك. قال: وما حرمتموه فلن تنالوه ولو حرصتم. وروي أن جبريل هبط على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله تبارك وتعالى يقرأ عليك السلام ويقول لك: اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمدن عينيك. أمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى من لم يتأدب بأدب الله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. وغير. نعم. مكتوب في بعض الكتب: ردوا أبصاركم عليكم فإن لكم فيها شغلة. وقال مجاهد في تأويل قوله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة، قال: بالقناعة. وقال أكثم بن صيفي: من باع الحرص بالقناعة ظفر بالغنى والثروة. وقال بعض السلف: قد يخيب الجاهد الساعي ويظفر الوادع الهادي. فأخذه البحتري فقال: لم ألق مقدورا على استحقاقه في الحظ إما ناقصا أو زائدا، وعجبت للمحدود يحرم ناصبا كلفا وللمجدود يغنم قاعدا. المحدود اللي فقير يعني لرزقه وعقده طبعا يحرم وهو ينصب، والمجدود اللي هو المحظوظ يغنم هو جالس نايم. طبعا هذه فكرة دائما تتكرر انه مش قاعدة، برجع بقول من جد وجد، هاي يعني مش على اطلاقها، هاي من جد وجد، لا عادي في انسان جد وتعب وكذا ومحروم، وفي انسان ما جد وما تعب ولكن رزق. هذه افضل القاعدة ليه؟ حتى تشعر بالقناعة والرضا. نعم. ما خطب من حرم، لكن ليس معنى هذا انك لا تبذل الاسباب، لا ابذل الاسباب، لكن وطن نفسك انه ليس كل سبب بالضرورة سيؤدي إلى مسببه. نعم. ما خطب من حرم الإرادة وادعا، خطب الذي حرم الإرادة جاهدا. وقال بعض الحكماء إن من قنع كان غنيا وإن كان مقترا، ومن لم يقنع كان فقيرا وإن كان مكثرا. نعم. وقال بعض البلغاء إن طلبت العزة فاطلبه بالطاعة، وإن طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة، فمن أطاع الله عز وجل عز نصره، ومن لزم القناعة زال فقره. نعم. وقال بعض الأدباء القناعة عز المعسر، والصدقة حرز الموسر. وقال بعض الشعراء إني أرى من له قنوع يدرك ما نال من تمنى، والرزق يأتي بلا عناء وربما فات من تعنى. والقناعة قد تكون على ثلاثة أوجه. فالوجه الأول أن يقتنع بالبلغة من دنياه ويصرف نفسه عن التعرض لما سواه، وهذا أعلى منازل أهل القناعة. وقال الشاعر إذا شئت أن تحيا غنيا فلا تكن على حالة إلا رضيت بدونها. وقال مالك بن دينار أزهد الناس في الدنيا من لم تتجاوز رغبته من الدنيا بلغته. وقال بعض الحكماء الرضا بالكفاف يؤدي إلى العفاف. وقال بعض الأدباء رب ضيق أفضل من سعة، وعناء خير من دعة. وأنشدني بعض أهل الأدب وذكر أنه لعلي بن أبي طالب عليه السلام أفادتني القناعة كل عز، وأي غنى أعز من القناعة، فصيرها لنفسك رأس مال، وصير بعدها التقوى بضاعة، تحز ربحين تغنى عن بخيل، وتنعم في الجنان بصبر ساعة. قال والوجه الثاني أن تنتهي به القناعة إلى الكفاية ويحذف الفضول الزائدة، وهذا أوسط أحوال المقتنع. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد إلا بينه وبين رزقه حجاب، فإن قنع واقتصد أتاه رزقه، وإن هتك الحجاب لم يزد في رزقه. إذن الحالة الأولى أن تطلب أقل من الكفاية. الحالة الأولى من القناعة ما هي؟ أن تطلب أقل من الكفاية. الحالة الثانية أن تصل إلى حد الكفاية. نعم. وقال بعض الحكماء طلب ما فوق الكفاف إسراف. وقال بعض البلغاء من رضي بالمقدور قنع بالميسور. ذا قال الحالة الأولى بلغة، البلغة تكون أقل من الكفاية في العادة. نعم. وقال البحتري تطلب الأكثر في الدنيا وقد تبلغ الحاجة منها بالأقل. وأنشدت الإبراهيم بن المدبر إن القناعة والعفاء فلا يغنيان عن الغنى، فإذا صبرت عن المنى فاشكر فقد نلت المنى. طب الوجه الثالث أن تنتهي به القناعة للوقوف على ما سنح، فلا يكره ما أتاه وإن كان كثيرا. الحالة الثالثة أن يقف على ما إيش يعني على البيجي، على ما سنح يعني على ما سمح به القضاء والقدر، فلا يكره ما أتاه وإن كان كثيرا. والله جاء الشيخ مش على أعطاني 5000، أنا مسرور ما عندي مشكلة، يعني مش إني بدي الكفاية، لا لو إجتني أشياء وهبات بأخذ، بس ما إجتني وما أنا قانون راضي، يعني حالة من يعني الانسجام مع الحياة، إجوا حتى ولو كان كثيرا بأخذ، ما جاني شيء برضو راضي. ولا يطلب ما تعذر، إذا إشي شايفه أنا مش مساعد ما لا أطلبه وإن كان إيش يسيرا. طيب وهذا الحال أدنى منازل أهل القناعة لأنها مشترك في يعني فيها نوع رغبة شوية، يعني هي فيها نوع رغبة. نعم. قال لأنها مشتركة بين رغبة ورهبة، أما الرغبة فلأنه لا يكره الزيادة على الكفاية إذا سنحت، وأما الرهبة فلأنه لا يطلب المتعذر عن نقصان المدة إذا تعذرت. يعني إذا شاف يعني هاي الحالة شو مشكلتها، إنه إذا برضو قصرت معاه الأمور لا يطلب المتعذر برضو، فهي سلبية من هذه الجهة. قال فلأنه لا يطلب المتعذر عن نقصان المادة إذا تعذرت، يعني اليوم معيش كفاية أولادي، لا نزلت شوي، يعني مش الكفاف نزلت لسه، أقول لك برضو بطلبش، يعني إذا أجاني كثير بأخذ، وإذا نقصت علي الدنيا ما بروحش بدور. فبقول لك هذه مشكلة، يعني هو يعني بيعتبروها أقل مراتب القناعة لأنه إذا جاءه الكثير بيقبله، وإذا نقص عن حاجته ما بروح بتعب من أجل يجيب حاجته، لا برضو بسامح في كل الأحوال. فهذا يعني لا يعتبر في أكمل أحوال القناعة، وإن كان فيه نوع من طيبة النفس صراحة يعني. نعم. قال وفي مثله قال ذو النون من كانت قناعته سمينة طابت له كل مرقة. نعم. وقد روى الحسن يعني أي شيء بيشربه. نعم. وقد روى الحسن بن علي عن أبيه عن جده عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا دول، فما كان منها لك أتاك على ضعفك، وما كان منها عليك لم تدفعه بقوتك. نعم. ومن انقطع رجاؤه مما فات استراح بدنه، ومن رضي بما رزقه الله تعالى قرت عينه. طيب. وقال أبو حازم، طبعا هذا في الديلمي، لذلك الحديث هذا في الشكل العام يكون ضعيف. طيب. وقال أبو حازم الأعرج: وجدت الدنيا شيئين. قال: شيئا هو لي، لن أعجله قبل. شيء هو لي، يعني شيء ربنا أصلا كاتبه لي، فيعني مش خايف أتعجل عليه، لأن هو جاييني لن أعجله قبل أجله، جاييني في الوقت الذي كتب فيه، ولو طلبته بقوة السماوات والأرض رح يجيني في وقته، والشيء هو لغيري مش إلي، وذلك ما لم أنله فيما مضى ولن أناله فيما بقي، يمنع الذي لي من غيري كما يمنع الذي لغيري مني، ففي أي هذين أفني عمري وأهلك نفسي. وقال أبو تمام: لا تأخذن، نعم، لا تأخذني بالزمان فليس لي تبعا ولست على الزمان كفيلا، من زاحف الأيام ثم عبل. لا تأخذني، يعني لا تأخذني بالزمان، لا تحاسبني، فليس لي تبعا، الزمان ما بتبعني، أنا اللي بتبعه، ولست على الزمان كفيلا، أنا مش كفيل على الزمان، خلاص هي الدنيا تسير بأقدار الله وقضائه. طيب. من زاحف الأيام ثم عبلها غير القناعة لم يزل مفلولة، اللي بده يقعد يزاحم الأيام ويعارضها، ولا اليوم بدي أكد اليوم بدي تيجيني 100 دينار، عم بتتعب، هذا قدر مكتوب، اسعى وارضى، اسعى وارضى. نعم. من كان مرعى عزمه وهمومه روض الأمان لم يزل مهزولا، لو جار سلطان القنوع وحكمه في الخلق ما كان القليل قليلا، والرزق لا تكمد عليه فإنه يأتي ولم تبعث إليه رسولا. قال: وأنشدني بعض أهل الأدب لابن الرومي: جرى قلم القضاء بما يكون، فسيان التحرك والسكون، جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. قال: ونحن نسأل الله تعالى أكرم المسؤول وأفضل مأمول. تجد الجنين في بطن أمه ربنا برزقه، أنت إيش خايف؟ الجنين في بطن أمه وهو في الغشاوة في الرحم يعني يرزق، أنت إيش خايف على رزقك؟ الله يرزقك. طيب. قال: أن يحسن له التوفيق فيما منح، ويصرف عن الرغبة فيما منع، استكفافا لتبعات الثروة ومفقات الشهوة. روى شريك، نعم، الحديث عن إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير أمة الذين لم يعطوا حتى يبطروا، يصير عنده نوع من البطر، ولم يقتر عليهم حتى يسألوا، اللي هم العشيد الكفاف، لا هو أعطي حتى يصير عنده بطر، ولا هو منع من الرزق حتى يصبح فقيرا. الكفاف هو خير أحوال الإنسان، وهي حال حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وقال أبو تمام الطائي: عندي من الأيام ما لو أنه أضحى بشارب مرقد ما غمض، لا تطلبن الرزق بعد شماسه فترومه سبعا إذا ما غيض، ما عوض الصبر امرؤ إلا رأى ما فاته دون الذي قد عوض. أي والله. طيب. الباب الخامس والأخير من أبواب هذا الكتاب أدب النفس، سيتكلم عن الأخلاق وكيف يقوم الإنسان بتصويبها، ولعل هذا الباب الأخير هو من يعني أهم أبواب هذا الكتاب، ضرورة التأدب. اعلم، نعم. قال رحمه الله: اعلم أن النفس مجبولة على شيم مهملة وأخلاق مرسلة، لا تستغني بمحمودها عن التأديب، ولا تكتفي بالمرضي منها عن التهذيب، لأن لمحمودها أضدا مقابلة يسعدها هوى مطاع وشهوة غالبة، فإن أغفل تأديبها. يعني حتى لو كانت عندك أمور محمودة وأمور جيدة، لكنك لا تستغني أبدا في يوم من الأيام عن استمرار التأديب والتهذيب، لأن لمحمودها أضدادا مقابلة يسعدها هوى المطاين. حتى لو عندك أشياء محمودة لكن لها أضداد، هاي الأضداد نفسك أحيانا قد تميل إليها، تمام؟ فالهمة العالية لها أضداد، وهي الملل، وهناك الكرم له بخل، والشجاعة ضدها الجبن، فهذه الأضداد تطالب. إذن لأن لمحمودها، لأن لهذه الأمور التي تحمد عليها النفس أضدادا تقابلها يسعدها هوى هذه الأضداد. ما الذي يسعدها؟ هوى المطاع. الإسعاد هنا بمعنى أن الهوى المطاع يذهب بك إلى أضداد الصفات المحمودة، الهوى يذهب بك إلى أضداد الصفات المحمودة. هناك شهوة غالبة، أنت الآن مثلا عفيف، بس لكن غدا قد تسقط في منكر من في الفحشاء أو شيء من ذلك، أنه في شهوة في النهاية. طيب. فإن أغفل الإنسان تأديب نفسه تفويضا إلى العقل أنه لا أنا عاقل، أنا مش ممكن أقع في حرام، لا تقع، في هناك هوى وفي شهوة، أو توكلا على أن تنقاد إلى الأحسن بالطبع، أو بقول لك أنا لا أحتاج إلى التهذيب لأنه أنا طبعي شريف، يعني أنا نفسي ما بتروح للأمور الدنيئة، بطبعي أذهب إلى الأخلاق المرضية، فأهمل تأديب نفسه أعدمه التفويض، هذا التفويض وترك التأديب أعدمه التفويض درك المجتهدين، يعني لن تبلغ مراتب المجتهدين على تأديب أنفسهم، وأعقبه التوكل ندم الخائبين. مش أنت بتقول أنا متوكل لأنه أنا طبعي جيد، هذا التوكل سيعقبك ندما، فصار من الأدب عاطلا وفي صورة الجهل داخلا، لأن أكثر الأدب مكتسب بالتجربة أو مستحسن بالعادة، ولكل قوم مواضعة، وكل ذلك لا ينال بتوفيق العقل ولا بالانقياد للطبع. يعني هذا عقلك وحده وطبعك يصعب أن يؤدي بك إلى معالي الأمور دوما، حتى يكتسب بالتجربة والمعاناة ويستفاد بالدربة والمعاطاة. الأدب بدك تجلس وتتعب عليه، وهذا دائما ما ننصح به أنفسنا وإخواننا من طلاب العلم، إنه بعض الشباب يأنف من مجالس الأدب. أقول لك أنا يا شيخ يعني أنا متأدب من دار والدي، يعني أنا تأدبوني بأدب طلب العلم. والله أخوانا أظن أن الساحة العلمية اليوم تبكي وتئن من أخلاق كثير من طلاب العلم، بل حتى من بعض المتصدرين يعني على اسم الدعوة تئن. فبعض الناس يعني فعلا كما قال الماوردي هو يعتقد أنه أنا طبعي جيد وأخلاقي جيدة، عنده نوع من الثقة بالعقل والثقة بالطبع، أنه أنا لا أتوقع من نفسي أن لي أخلاق رديئة، ويكون في قمة الرذالة في الأخلاق والتعامل مع أهل العلم والتعامل مع مشايخه وأساتذته، ولا يلتفت أبدا إلى موضوع الأدب، إما يعتبره كما أقول لك تحصيل حاصل. يعني شو الأدب؟ تحصيل حاصل، تمام، وأنه شيء سهل يعني، والله أنه يقع في مستنقعات من الأخلاق الرديئة والتصرفات غير اللبقة وغير الجيدة، وهو من طلاب العلم بل قد يكون متقدم في طلب العلم. لماذا؟ لأنه كما قال الثقة الزائدة بالنفس في باب الأدب، والشعور أنك أعلى من أن تدخل تجارب ودروس ومحاضرات تربوية تأديبية، يجعلك تقع على رأسك وتظن أن الأمر بهذه السهولة، وهو أبدا ليس كذلك. الأدب من أعقد الأبواب وأصعبها، أنه فيه مكامدة للنفس ومخالفة لها، ولا بد أن تبقى دوما تشعر بالمشكلة. يعني بعض الناس هو لا يشعر بمشكلة الأدب، فبالتالي يزهد في قراءة كتب الأدب، لكن الذي يعرف أن الأدب ليس بالسهولة، وأن الأدب مع المشايخ والدعاء والمجتمع والواقع والآباء والأمهات هو شيء يحتاج إلى جهد ونصب ومخالفة هوى النفس، وأن تقول أنا أخطأت هنا. يعني لابد من الاعتراف، الاعتراف هو النقطة الأولى أو الخطوة الأولى للرقي. إذا لم تعترف بالنقص بالخطأ، لم تلم نفسك على موقف، والله أنا هنا تصرفت مع الشيخ موقف صراحة غير جيد، تصير تتكلم مع نفسك إنه لا، لابد أن أصبح أفضل في هذا، لابد في إشي أفضل من هيك، والله أنا والدي الآن تكلمت معاه بطريقة غير أخلاقية، أو الوالدة شوي كنت عنيف عليها، أو الزوجة أو الأبناء، بده يكون في نوع من اللوم الذي هدفه التطوير زي ما يقول والترقي. أما هاي الثقة العمياء اللي كبيحكي عنها الماوردي ببعض الناس وأنفسهم، إنه أنا عقلي وطبعي وكذا كله يقودني إلى الأدب، فأنت تيجي تقول لي احضر مجالس أدب أو اقرأ أدب الدين والدنيا، أو يعني هذه أمور يعني عفى عليها الزمن. هذه للناس اللي مساكين اللي ما عندهم، ممكن تقرأوا لهم، هذه مشكلة والله، ونحن ما زلنا ندفع ثمنها، وسيزيد دفع الثمن سامحوني مع الوقت، لأنه أكثر الناس معتد بنفسه. ماذا يقول هنا؟ قال وكل ذلك لا ينال بتوقيف العقل. يعني الأدب لا ينال بمجرد عقلك، إنه أنا خلص أنا عقلي أكيد جيد، ولا بانقياد الطبع، حتى يكتسب بالتجربة، هكذا يكون الأدب، والمعاناة، ويستفاد بالدربة والمعاطاة، ثم يكون العقل عليه قيما. يعني بعد ما يكون لك تجربة وخبرة وعناء وتعب، تجعل عقلك زي القيم المسؤول، القيم هو المسؤول، ابن قيم الجوزي صار قيم، هو المسؤول عن الشيء، تجعل عقلك يقيم ومسؤول عن تصرفاتك بعد التجربة والمعاناة والتعلم والدربة، يكون عقلك مسؤول. وزكي الطبع مسلمة، قال ثم يكون العقل عليه قيما وزكي الطبع مسلما. يعني أنت بعد التجربة والمعاناة والكمد الطبع يسلم لك، تمام، يصبح الطبع خلاص استسلم. لكن هذا الطبع استسلم من البداية؟ لا. متى أعطاك التسليم؟ بعد ما أنت جرب يعني صغته من جديد. طيب، ولو كان العقل مغنيا عن الأدب لكان أنبياء الله تعالى عن أدبه عز وجل مستغنين، لما احتاج الأنبياء إلى تأديب الله لهم. لماذا؟ لأنهم أعقل الناس، ولكن الله أدبهم وبعقولهم مكتفين. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أو أن يكون المقصود ولو كان العقل مغنيا عن الأدب لكان أنبياء الله عن أدبه مستغنين، لا لا لا خلينا على المعنى الأول اللي شرحته. وقيل لعيسى بن مريم من أدبك؟ قال ما أدبني أحد، ولكن رأيت جهل الجاهل فاجتنبته. وقال علي بن أبي طالب إن الله تعالى جعل مكارم الأخلاق، طبعا يعني ما أدبني أحد من البشر يقصد، وقال علي بن أبي طالب إن الله تعالى جعل مكارم الأخلاق ومحاسنها وصلا بينه وبينكم، فحسب الرجل أن يتصل من الله بخلق منها. وقال أردشير بن بابك أحد الفلاسفة من فضيلة الأدب أنه ممدوح بكل لسان ومتزين به في كل مكان وباقي ذكره على أيام الزمان. وقال مهبود شبه العالم الشريف العديم الأدب بالبنيان الخرب الذي كلما علا سمكه كان أشد لوحشته، وبالنهر اليابس الذي كلما كان أعرض وأعمق كان أشد لوعورته. هيك بعض الناس يكون عنده علم كثير، كل ما ازداد علم ازداد سوء أدب، تمام، وهو نهر عريض في العلم لكنه يابس، الناس كلما ازددت علما تبتعد عنك. طيب وبالأرض وبالنهر اليابس الذي كلما كان أعرض وأعمق كان أشد لوعورته، وبالأرض الجيدة لكنها المعطلة ما حد زرعها التي كلما طال خرابها ازداد نباتها غير المنتفع به، الشوك بيطلع فيها والأشياء الغير جيدة التفافا وصارت للهوام مسكانا. وقال ابن المقفع ما نحن إلى ما نتقوى به على حواسنا من المطعم والمشرب بأحوج منا إلى الأدب. يعني أنت حاجتك إلى الأدب أكثر من حاجتك إلى الطعام والشراب الذي هو لقاح عقولنا، فإن الحبة المدفونة في الثرى لا تقدر أن تطلع زهرتها ونضارتها إلا بالماء الذي يعود إليها من مستودعها. وحكى الأصمعي نعم أن عربيا قال لابنه يا بني الأدب دعامة أيد الله بها الألباب، وحلية زين الله بها عواطل الأحساب، فالعاقل لا يستغني وإن صحت غريزته عن الأدب المخرج زهرتها، كما لا يستغني الأرض وإن عذبت تربتها عن الماء المخرج ثمرتها. وقال بعض الحكماء الأدب صورة العقل، فصور عقلك كيف شئت. وقال نعم أدبك يصور للناس عقلك، خلاص أنت صور عقلك كيف شئت، بالتالي يعني حاول أن تخرج من الآداب ما ينبئ الناس عن عقل الراجح وذهن المتزن. نعم. وقال آخر العقل بلا أدب نعم كشجر العاقر، ومع الأدب العاقر الذي لا ثمر له. نعم. ومع الأدب كشجرة المثمرة. وقيل الأدب أحد المنصبين، وقال بعض البلغاء الفضل بالعقل والأدب أحد بأصل. المنصبين يعني قد يكون المنصب الآخر ما هو العلم مثلا نقول. طيب وقال بعض البلغاء الفضل بالعقل والأدب لا بالأصل والنسب، لأن من ساء أدبه ضاع نسبه، ومن قل عقله ضل أصله. وقال بعض الأدباء ذكي قلبك بالأدب كما تذكى النار بالحطب. ذكي يعني زود عقلك بالأدب كما أن النار تزود بالحطب. نعم. قال واتخذ الأدب غنما والحرص عليه حظا، يرتجيك راغب ويخاف صولتك راهب، ويؤمل نفعك ويرجى عدلك. وقال بعض العلماء الأدب وسيلة إلى كل فضيلة وذريعة إلى كل شريعة. وقال بعض الفصحاء الأدب يستر قبح النسب. وقال بعض الشعراء فما خلق الله مثل العقول. يعني لو كان رجل ابن زنا قبح النسب يعني، لكن أدبه يرتقي به صحيح. نعم. فما خلق الله مثل العقول، ولا اكتسب الناس مثل الأدب، وما كرم المرء إلا التقى، ولا حسب المرء إلا النسب، وفي العلم زين لأهل الحجة، وآفة ذي الحلم طيش الغضب. أيوة. وقال أصمعي إن يكن العقل مولودا فلست أرى ذا العقل مستغنيا عن حديث الأدب، إني رأيتهما كالماء مختلطا بالترب تظهر عنه زهرة العشب، وكل من أخطأته في موارده غريزة العقل حاك البهمة في الحسب، صار زي البهائم في الحسب. والتأديب يلزم من وجهين. نعم. أحدهما ما لازم الوالد للولد في صغره، وما لازم الإنسان في نفسه عند نشوئه وكبره. إذن التأديب أيها الكرام ليس فقط مرحلة معينة من مراحل حياة الإنسان، إن بعض الناس يظن إنما الأدب هو ما تعلمه في بيته وأسرته من والده ووالدته، هذه المرحلة الأولى، لكن هناك مرحلة ثانية يغفل عنها أكثر الناس وكثير من طلبة العلم، وأن تتأدب حتى في حياتك العلمية ومع مرور الزمان، وتبدأ أن تقرأ في كتب الأدب وتحاول أن تعالج نفسك أول بأول، هذا مرحلة ثانية في الأدب لا بد منها. نعم. قال فأما التأدب اللازم للأب فهو أن يأخذ ولده بمبادئ الأدب ليأنس بها وينشأ عليها فيسهل عليه قبولها عند الكبر، لاستئناسه بمبادئها في الصغر، لأن نشوء الصغير على شيء يجعله متطبعا به، ومن أغفل في الصغر كان تأديبه في الكبر عسيرا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما نحل والد ولده نحلة أفضل من أدب حسن يفيده إياه. ما نحل أي ما وهب. نعم. أو جهل قبيح يكفه عنه ويمنعه منه. وقال بعض الحكماء: بادروا بتأديب الأطفال قبل تراكم الأشغال وتفرق البال. وقال بعض الشعراء: قد ينفع الأدب الأحداث في مهل، وليس ينفع بعد الشيبة الأدب. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب. وقال آخر: الخشب يابس، الغصون طرية لسه. وقال آخر: ينشو الصغير على ما كان والده، إن الأصول عليها تنبت الشجر. قال: وأما الأدب اللازم للإنسان عند نشوئه وكبره فأدبان: أدب مواضعة واصطلاح، وأدب رياضة واستصلاح. فأما أدب المواضعة والاصطلاح فيؤخذ تقليدا على ما استقر عليه اصطلاح العقلاء واتفق عليه استحسان الأدباء، وليس لاصطلاحهم على وضعه تعليل مستنبط، ولا لاتفاقهم على استحسانه دليل موجب، كاصطلاحهم على مواضعات الخطاب واتفاقهم على هيئات اللباس. حتى إن الإنسان الآن إذا تجاوز ما اتفقوا عليه منها صار مجانبا للأدب. طيب، إذن يقول الأدب لما تصير شاب ما شاء الله قد حالك، في هناك نوعين من الأدب. في نوع من الأدب خلينا نقول أدب الظاهر، وهذا مأخوذ بالمواضع، يعني ما التواضع عليه أهل مجتمعك وما اصطلحوا عليه، ما يلوش فلسفات عقلية كثيرة. إذا قال هو ليس قائم على أدلة علمية، وليس قائم على إيش سماها، على تعليم مستنبط، وإنما قائم على مروءات معينة نشأت في المجتمع تواضعوا عليه، أنه أثر في مجتمعنا إحنا لباس الرجال يكون مثلا كذا وكذا، لباس النساء يكون كذا وكذا. هسه هذا أدب من وين أخذ؟ بالمواضع والاصطلاح، يعني اصطلحنا وتواضعنا، هذا معنى المواضع، أنه وضعنا ما بعضنا البعض، أنه إحنا أهل عمان أهل الأردن إلنا نوع معين كذا كذا من الأدبيات، بيسموها أدبيات العامة، بدك تحافظ عليها. وخرمها هو الذي يسمى في علم الآداب خوارم المروءة، يعني هي مش معاصي انت لو خرمتها، لكن ايش ما مشيتش على العرف، يعني حتى في الجهات في العطوات مش في هناك اخلاقيات عندنا معينه. بس هي زي ما قال لك، يعني هي مش انك بتحكي عن حرام وحلال يعني، لا، بس في ادبيات انه تعرف شو تحكي، كيف تجاوب، كيف تنحط القهوه، كيف كذا، ادبيات العشائر كيف تتعامل، هذه من وين اخذت؟ بالمواضع والاصطلاح، كما قال ليس لها علم، يعني تعليل علمي او دليل يلا استدل لي على عاده وضع القهوه باليوم. يعني يا كثير منها كما قال أمور عامة وجيد أن تحافظ عليها ومطلوب، حتى تألفك الناس ويألفك الناس ويألفك، يعني أنت تألف الناس وهم يألفونك. فهذا الأدبيات العامة، تمام. وأما النوع الثاني، لا، النوع الثاني المتعلق بالباطن الذي يحتاج إلى رياضة داخلية، وسيأتي الكلام فيه بعد قليل. هو بدأ بالنوع الأول، حتى أن الإنسان الآن إذا تجاوز ما اتفقوا عليه الناس يعتبر إيش؟ مجانبا للأدب. يقول لك فلان ما عندهش حشمة، شوف كيف بتصرف، مع أن أنتوا إشي اصطرحتوا عليه. بعض الطلاب العلم بيكون ناشف في هذا الموضوع، لك يا أخي الشيخ أنا لا، أنا ما إلي علاقة بأدبيات الناس، هي أدبيات جاهلية. لا أخي، ما هي جاهلية ولا شاء الله، يعني هي مش حكم غير ما أنزل الله، إحنا مش قاعدين في تحكيم، هي أدبيات تواضعوا عليها وكذا، وجيد أنك تتلائم معهم. وقالوا لك إنه هذا شرع الله وما قاله كفر، هم بقول لك خلص هيك مجتمعنا نشأ، سواء في عادة لباس، في عادة جاه، في عادة، إذا كانت الله الأدب مخالف للشريعة إلى عبرة به يرمى به، لكن إذا كانت الشريعة لا تمنع منه، وكان من ضمن يعني الأمور المعقولة، فبالعكس عليك أن تصانع الناس فيه وأن تكون معه. نعم. قال: لأن فراق المألوف في العادة ومجانبة ما صار متفقا عليه بالمواضعة مفض إلى استحقاق الذم بالعقل. نعم. ما لم يكن لمخالفته علة ظاهرة ومعنى حادث. نعم. وقد كان جائزا في العقل أن يوضع، إلا إذا كان مخالفة هذا العرف فيه علة يعني منطقية، أنه فلان لا، وهو لا يصلح لشيء معين. نعم. قال: وقد كان جائزا في العقل أن يوضع ذلك على غير ما اتفقوا عليه، فيرونه حسنا ويرون ما سواه قبيحا، فصار هذا مشاركا لما وجب بالعقل من حيث توجه الذم على تاركه، ومخالفا له من حيث إنه كان جائزا في العقل أن يوضع على خلافه. يعني زي ما قلنا أن هذا اللباس كان في العقل ممكن أن يكون لباس آخر، صح؟ هاي العادة في العقل ممكن تكون عادة أخرى، فما عندناش مشكلة، يعني إحنا العقل لا يوجب هاي العادة دون أخرى، لكنك تذم على أن تخالف المجتمع على ما اتفقوا عليه. طيب، الأدب الثاني، إذن بالتالي تجد أن الإنسان عليه أن يتأدب بأدبين. أول الأداب الاجتماعية بدي يعرفها جيد، أنك لما تكبر تصير تعرف العرف في الجاهات، في العطوات، في الكلام، في تقديم الكبير، في أشياء كثيرة، هذا لازم تأدب نفسك فيه، وإن لم يكن هو رقم واحد لكن مطلوب، تمام، أن تعرف أبنائك أو تعرف طلابك كذا ماذا الأعراف في هذه الأمور. ثانيا، وأما أدب الرياضة والاستصلاح فهو ما كان محمولا على حال لا يجوز في العقل أن تكون بخلافها. فهذا العقل يدل عليه، الأدب الثاني هذا العقل يدل عليه، مش العرف هو الذي وضعه. نعم. قال ولا أن يختلف العقلاء في صلاحها وفسادها، وما كان كذلك فتعليله بالعقل مستنبط. فهذا تعليله بالعقل مستنبط كالكرم والحياء وما شابه ذلك من الأخلاق، ووضوح صحته بالدليل مرتبط وللنفس على ما يأتي من ذلك شاهد، ألهم الله تعالى إرشادا لها كما قال تعالى فألهمها فجورها وتقوى، يعني النفس بطبيعتها تشهد أن هذا الخلق جميل وأن هذا الخلق عاطل بإلهام الله لها ذلك. قال ابن عباس بين لها ما تأتي من الخير وما تدر من الشر، وسنذكر تعليل كل شيء في موضعه فإنه أولى به وأحق. فأول مقدمات أدب الرياضة والاستصلاح أيوة ألا يسبق إلى حسن الظن بنفسه فيخفى عنه مذموم شيمه ومساوئ أخلاقه، لأن النفوس بالشهوات آمرة وعن رجل الزاجرة. هذه الخطوة الأولى، إذا أردت أن تؤدب نفسك يا طالب العلم أيها المسلم فأول خطوة أن تعترف بالنقص. إياك في لحظة معينة أنك تقول أنني كملت، أول خطوة الاعتراف بالنقص. قال ولذا قال لا يسبق إلى حسن الظن بنفسه، ما تقول أنا تمام، إنك متى قلت أنك كملت فإنك لن تتعلم، خلص ما تظن في نفسك الكمال. طيب قال يوسف عليه السلام إن نفس الأمارة بالسوء، قال صلى الله عليه وسلم أعداء أعدائك نفسك التي بين جنبيك ثم أهلك ثم عيالك. ودعت أعرابية لرجل فقال كبت الله كل عدو لك إلا نفسك، فأخذ بعض لماذا دعت أعرابية لرجل فقال كبت الله كل عدو لك إلا نفسك، ماذا قال؟ لماذا النفس لم تقل كبتها الله؟ لا يمكن. نعم ليس أمر ممكنا. نعم إن هذه النفس لا يمكن أن تتركك، إن النفس الأمارة بالسوء انتهت. نعم فقال فأخذه بعض الشعراء فقال قلبي إلى ما ضرني داعي يكثر أسقامي وأوجاعي، كيف احتراسي من عدوي إذا كان عدوي بين أضلاعي. قال وإذا كانت النفس كذلك فحسن الظن بها ذريعة إلى تحكيمها، وتحكيمها داع إلى سلاطتها وفساد الأخلاق بها. نعم فإذا كانت النفس بطبيعتها أمارة بالسوء، فأنت إذا أحسنت الظن بهذه النفس الأمارة بالسوء ماذا سيحصل؟ هي ستحكمك، كان ذلك ذريعة أي وسيلة إلى أن هذه النفس الأمارة تحكمك، وتحكيمك للنفس الأمارة داع إلى سلاطتها، هي اللي بتصير أقوى منك، وفساد الأخلاق بها. فإذا صرف حسن الظن عنها وتوسمها بما هي عليه من التسويف والمكر، يعني توسمها تفرس ما فيها من التسويف والمكر، عندئذ فاز بطاعتها وانحاز عن معصيتها. وقد قال عمر رضي الله عنه العاجز من عجز عن سياسة نفسه، هذا كلام عالي جدا. لا تقول لي أنت قوي ورجل أعمال وإنسان وكذا وأنت شهوة هي التي تحكمك ولست أنت تحكمها، لا تقول لي لا ترى الرجل بجسمه وعرضه وإنما عليك أن ترى قدر كبته لنفسه، هذا الذي يعطيك أن هذا شخص قوي الشخصية ولا ضعيف الشخصية. قال العاجز من عجز عن سياسة نفسه، وقال بعض الحكماء من ساس نفسه ساد ناسه، يعني حكم أهل زمانه. نعم فأما سوء الظن بها فقد اختلف الناس فيه، فمنهم من كرهه لما فيه من اتهام طاعتها ورد مناصحتها، فإن النفس وإن كان لها مكر يردي فلها نصح يهدي، فلما كان حسن الظن بها يعمي عن مساويها كان سوء الظن بها يعمي عن محاسنها. بعض الناس بتجي أنه ما بيصير تجلد ذاتك، مش أقول لك بعض الناس لا تجلد ذاتك، لأنه إذا جلد ذاتك يعني برضو أنت منيح يا عمي، تمام؟ تعرف هاي المدارس النفسية اليوم مختلفة في هذا الموضوع، لازم إنه أنت ضلت تحكي لحالك إنه أنا إنسان منيح، أنا إنسان جيد، أنا مش عاطل، وتضلك تحكي أنا مش عاطل، أنا مش عاطل، حتى يعني هو في نوع من التوازن نحكي عنه آخر شيء. طيب قال كان سوء الظن بها يعمي عن محاسنها، ومن عمي عن محاسن نفسه كان كمن عمي عن مساويها، فلم ينفي عنها قبيحا ولم يهدي إليها حسنا. وقد قال الجاحظ في كتاب البيان يجب أن يكون في التهمة لنفسه معتدلا. هذا كلام صحيح، كلام الجاحظ هنا كلام إنسان عاقل، يقول ينبغي أن يكون في التهمة لنفسه معتدلا، أنه أحيانا برضو الجلد الزائد يولد نفور. طيب قال وفي حسن الظن بها مقتصدة، فإنه إن تجاوز مقدار الحق في التهمة ظلمها فأودعها ذلة المظلومين، وإن تجاوز بها الحق في مقدار حسن الظن أودعها تهون الآمنين، ولكل ذلك مقدار من الشغل، ولكل شغل مقدار من الوهن، ولكل وهن ضعف. مقدار من الجهل. نعم. قال وقال الأحنف بن قيس من ظل نفسه كان لغيره أظلم، ومن هدم دينه كان لمجده أهدم. قال وذهب قوم. نعم. المذهب الثاني إلا أن سوء الظن بها أبلغ في صلاحها وأوفر في اجتهادها، لأن لنفسي جورا لا ينفك إلا بالسخط عليها، وغرورا لا ينكشف إلا بتهمة لها، لأنها محبوبة تجور إدلالا وتغر مكرا، فإن لم يسئ الظن بها غلب عليه جورها وتموه عليه غرورها، فصار بميسورها قانعة وبالشبه من أفعالها راضية. وقد قالت الحكماء: من رضي عن نفسه أسخط عليه الناس. وقال كشاجم قال: هذا لقب لمحمود ابن الحسين الرملي، شاعر من نواحي فلسطين، توفي سنة 360 هجري. قال: لم أرضى عن نفسي مخافة سخطها، ورضى الفتى عن نفسه إغضابها. طبعا جميعا، بس خلينا نقول لماذا لقب به كشاجم. هو لقب نفسه بكشاجم، فقيل له: لما لقبت نفسك بكشاجم؟ فقال: الكاف من الكتابة، والشين من الشعر، والألف من الأدب، والجيم من النجوم، والميم من الموسيقى. فهو جمع فأصبحت كشاجم. تمام، يعني رايق هذا أخونا. طيب وقال الشيخ سينا قول أبي تمام الطائي: ويسيء بالإحسان ظنا لا كمن، هو بابنه وبشعره مفتون. فلم يروا إساءة ظنه بالإحسان ذما، ولا استقلال عمله لوما، بل رأوا ذلك أبلغ في الفضل وأبعث على الازدياد. فإذا عرف من نفسه ما تجن، وتصور منها ما تكن، ولم يطاوعها فيما تحب إذا كان غيا، ولا صرف عنها ما تكره إذا كان رشدا، فقد ملكها بعد أن كان في ملكتها، وغلبها بعد أن كان في غلبتها. ما تجن يعني ما تستر في داخلها. المهم، إذن هذا المذهب الثاني، من رأى بقول لك: لا، اجلد نفسك، فإن هذا إن شاء الله يقودها إلى الخير. طيب، وقد روى أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشديد من غلب نفسه. وقال عون بن عبد الله: إذا عصتك نفسك فيما كرهت فلا تطعها فيما كرهت فلا تطعها فيما أحبت، ولا يغرنك ثناء من جهل أمرك. وقال بعض البلغاء: ولا يغرنك ثناء من جهل أمرك. هذا مهم إخواني، بعض طلاب العلم وبعض الدعاء وبعض المتصدرين أو أي إنسان، يعني إذا رأى الناس تمدحه وتثني عليه، يعني به شوي يعني يتوسع في نفسه ويراها شيئا جيدا. إياك أن تغتر بثناء الناس عليك، عليك الناس لا تعرف ما عندك من الخبايا والفضائح والمخازي. وقال بعض البلغاء: من قوي على نفسه تناهى في القوة، ومن صبر عن شهوته بالغ في المروة. فحينئذ يأخذ نفسه عند معرفة ما أكنت أي ما أخفت، وخبرة ما أجنت أي ما سترت، بتقويم عوجها وإصلاح فاسدها. وقد روي عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، متى يعرف الإنسان ربه؟ قال: إذا عرف نفسه. إذا عرفت افتقارك وذلك، وعرفت افتقارك إلى الله سبحانه وتعالى وحاجتك إليه، ثم يراعي منها ما صلح واستقام من زيغ يحدث عن إغفال أو ميل يكون عن إهمال، ليتم له الصلاح وتستديم له السعادة. فإن المغفل بعد المعاناة ضائع. يعني إذا أنت الآن عانيت في إصلاح النفس بعدين أغفلتها، رجع بضيع. قال: فإن المغفل بعد المعاناة ضائع. هي قاعدة، بعض الشباب، بعض الإخوة، بعض الكذا، بطلب العلم فترات ثم بتركوا أي سنوات، بضيع. كذلك الأدب، أنت قد تراعيه وتعاني في طلبه دهرا، ثم تغفل التربي والإصلاح والمراقبة، فأيضا سيضيع. فإن هذه قاعدة في الحياة، فإن المغفل بعد المعاناة ضائع، والمهمل بعد المراعاة ذائع. نعم. قال: وسنذكر من أحوال أدب الرياضة والاستصلاح فصولا تحتوي على ما يلزم مراعاته من الأخلاق ويجب معاناته من الأداب، وهي ستة فصول متفرعة. لا، سيتكلم في ستة فصول عليها مدار الختام، سيذكر لك الآداب الأساسية التي عليك أن تبحث عنها في نفسك ومشاكلها وكيف تصلحها. قال أولا، قال: فالفصل الأول منها في مجانبة الكبر والإعجاب. الكبر والإعجاب، طبعا دائما حتى تستفيد من هذا الكتاب عليك أن تعتقد أن كل خلق من هذه الأخلاق أنت مبتلى بشيء منه. يعني إياك أنك تقول: آه، الكبر والإعجاب، بصير تذكر: آه، فلان أصلا ما هو. لا، أنت أحكي عن نفسك يعني، وأعلم أنك ذاك فلان اللي بتحكي عنه، أنت فيك بعبع صغير منه، لكن قد يكبر في يوم من الأيام. أولا، الكبر والإعجاب بالنفس والقدرات والإمكانيات، بغض النظر إيش طبيعة الإعجاب ومن أين دخلك. واحد، قال: لأنهما يسلبان أخرى. لأنهما يسلبان الفضائل ويكسبان الرذائل، وليس لمن استوليا عليه إصغاء لنصح ولا قبول لتأديب. نعم، ما بيقبل أي تأديب ولا نصح. هذا أخواني رأيته كثير حقيقة، حتى في طلبة العلم من المعاصرين، وفي رؤوس الطوائف والجماعات، وفي رؤوس الطوائف والجماعات كثير، مهما كانت الجماعة وشكلها ويندامها، نوع من الكبر والإعجاب الذي يشعر أنه أنا رأس طائفة، أنا صار إلي جمهوري، أنا إلي ناس متابعين على السوشيال ميديا. فلما تيجي تنصح: يا فلان، ترى في مشكلة أخلاقية كذا وكذا، أو في مشكلة عندك كذا وكذا، يأبى ويأنف من أن يقبل ماذا؟ النصح. أنه متى ما شعر بالترأس أو أن له طائفة تتبعه، عندئذ يشعر أنه أعلى من أن ينصح وأن يوجه وأن يشار يقال له أصلح هذا أو عاني هذا. قال لأن الكبر يكون بالمنزلة والعجب يكون بماذا؟ بالفضيلة. أنت تعجب بماذا؟ بفضائلك. والكبر يكون بماذا؟ بالمنزلة التي وضعت فيها، وضعت رئيس جماعة، رئيس جامعة، رئيس قسم، رئيس، بغض النظر أنت بعض الناس حتى على الشيء اليسير لو حطيته على 5 مسؤول يصير إيش؟ أنا صار عندي 5 يتبعونني. طيب، فالمتكبر يجل نفسه عن رتبة المتعلمين، لك أنا معقول حدا ينصحني؟ والمعجب يستكثر فضله عن استزادة المتأدبين، يرى أن له فضل كبير أعلى من أنه إيش يأتي مؤدب يزيدني فيه، هذا معنى. والمعجب يستكثر فضله، يعني يرى أن فضله كثير فلا أحتاج أنه يأتي مؤدب يزيدني فيه، ما أحتاج إليكم. فلذلك وجب تقديم القول فيهما بإبانة ما يكسبانه أو يكسبانه من ذم وما يجبانه من لوم، فنقول نعم. أما الكبر فيكسب المقت ويلهي عن فيكسب يعني يكسبك مقتا وبغضا ويلهي عن التألف، نعم، ويغر صدور الإخوان، وحسبك بذلك سوءا عن استقصاء ذمه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس رضي الله تعالى عنه: أنهاك عن الشرك بالله والكبر، فإن الله تعالى يحتجب منهما. وقال أبدشر بن بابك، يعني يحتجب من أصحابهما، نعم. قال: ما الكبر إلا فضل حمق لم يدري صاحبه أين يذهب به فصرفه إلى الكبر، وما أشبه ما قال بالحق. جميل. قال حكي أن يعني هذا تعليق الماوردي، وما أشبه ما قال بالحق، يعني كلامه صحيح وإن كان فارسيا. نويش الكبر هو نوع حماق زيادة مش عارف شو يسوي فيها فصرفها في الكبر، يعني لو كان إنسان يبحث عن ما يصلح حياته ما يقعد يتكبر على الناس أو يشوف نفسه في أخر. الكبر نوع حمق، يعني بس إنسان ما عنده سالفة وعنده حماقة قال لك أين أصرفها، خلاص بتكبر على خلق الله. وحكي أن مطر بن عبد الله الشخير نظر إلى المهلب بن أبي صفرة أحد قادة جيوش المسلمين الكبار وعليه حلة يسحبها ويمشي الخيلاء. المهلب كان شايف حاله شوي وقال لك أنه جزاه الله خيرا قاتل الخوارج قتالا عنيفا. المهلب قاتل الخوارج يعني قتال قوي جدا، فقال يا أبا عبد الله، نعم. فقال له: يا عبد الله، ما هذه المشية التي يبغضها الله ورسوله؟ فقال المهلب: أو ما تعرفني؟ قال: بلى أعرفك، أولك نطفة مذرة وأخرك جيفة قذرة، وحشوك فيما بين ذلك بول وعذرة، كل أمعاءك المغليظة مليئة بالبول والعذر، نعم. قال: فأخذ ابن عون هذا الكلام فنظمه شعرا فقال: عجبت من معجب بصورته، وكان بالأمس نطفة مذرة، وفي غد بعد حسن صورته مذرة يعني قذرة، طيب، يصير في اللحد جيفة قذرة، وهو على تيهه ونخوته ما بين ثوبيه يحمل العذرة. نعم، يعني داخل جسدك أمعائك الغليظة شو فيها؟ أنت جسمك داخل شو محشية؟ عبارة عن بول وغائط تحتاج أن تخرجه. وقد كان المهلب أفضل من أن تخدع نفسه بهذا الجواب، تمام، ولكنها زلة من زلات الاسترسال وخطيئة من خطايا الإدلال، يعني غفر الله له، يعني هو قائد عظيم من قادات جيوش المسلمين حقيقة وله آثار طيبة، لكن يضعف الإنسان، خلينا نقول، نعم. قال: فأما الحنق الصريح وجهل القبيح فهو ما حكي عن نافع بن جبير بن مطعم أنه جلس في حلقة العلاء بن عبد الرحمن الحرقي وهو يقرئ الناس، فلما فرغ قال: أتدرون لما جلست إليكم؟ قالوا: جلست لتسمع. قال: لا، لكني أردت أن أتواضع لله بالجلوس إليكم، فهل يرجى من مثل هذا فضل أو ينفع فيه عذل؟ تمام. قال: أردت أن أتواضع لله بالجلوس إليكم، يعني لو أنا مكانك ودي أمسك هذا الزلمة تعالي، يعني شو شايفنا؟ يعني بدي أتعلم التواضع بالقاعدة معكم، يعني تلاقيك بقول لك تشوف شباب يلا بدي أتعلم التواضع تقعد معكم، مش يعني كأساس إنه إحنا يعني طبقة ثالثة في المجتمع. طيب، فيقول لك: فهل يرجى اللي بيجي الشخص اللي بيتكلم مع الناس بهاي الأنفة هل يرجى منه فضل؟ نعم. أو ينفع فيه عدل؟ يعني هذا شو بدك تصلح فيه؟ نعم. وقد قال ابن المعتز: لما عرف أهل النقص حالهم عند ذوي الكمال استعانوا بالكبر. لما تشوف واحد ناقص تعرف هذول اللي كون انت داخل على شركة تشوف واحد مش قادر هيك موظف بس بيشتغل بدخلك هيك دائرة حكومية وشايف حاله بدوش احد يحكي معاه وكذا جيب الاوراقك فلان ليش اتأخرت فلان حط ورق هناك هذا شو عنده؟ هذا عنده عقدة نقص. شوف هذا التشخيص من الماوردي، هذا الموظف المحاسب تلاقيه في دائرة حكومية وزارة الصحة ولا وزارة الاوقاف ولا عقدة النقص اللي عنده، يعني مش عارف شو بده يسوي، بده يشعر انه إلي مكانه، بيصير ينرفت في المراجعين، صح؟ بيصير ينرفت فيهم، جيب الورقة حط كذا ليش اتأخرت اليوم احنا مسكرين خلاص روح. هذا عقدة نقص بيعاني منها لانه هو مش شاعر له مكانة شيء، مش شاعر له فضيلة لا في علم ولا في عقل ولا في تأليف ولا في شيء، فبيحاول يتفشش عقدة النقص من خلال اظهار الكبر على المراجعين واظهار الأنفة في التعامل معهم. هذا مرض، هذا مرض. وقد قال ابن المعتز لما عرف أهل النقص حالهم عند ذوي الكمال استعانوا بالكبر ليعظم صغيرا ويرفع حقيرا وليس نعم ليعظم صغيرا. قال لما عرف أهل النقص حالهم عند ذوي الكمال، أنت لما تكون شاب عاقل وتعرف الحياة اعتبر حالك ذوي الكمال، هذا الناقص بيشوف عقدة نقص عنده فيستعين بالكبر، بفكر أنه الكبر إيش هو؟ أن هذا الكبر سيعظم صغير نفسه ويرفع حقير خلقه، ما راح يساعدك الكبر، لكن هو مسكين يظن هكذا الأمور. قال وليس بفاعل، ولا عمره كبرك يا موظف اللي قاعد بتنفت على الناس، هذا الكبر راح يجعلك إنسان ذا قيمة. قالوا أما الإعجاب بالنفس، إذا بعد أن انتهى من الكبر، قالوا أما الإعجاب فيخفي المحاسن ويثير المساوئ ويكسب المذام ويصد عن الفضائل. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العجب لا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. بس هذا الحديث مشهور وين؟ الحسد، إن الحسد يأكل الحسنات مش بالعجب. وقال علي كرم الله وجهه الإعجاب ضد الصواب وآفة الألباب. وقال بزرج مهر أحد الفرس النعمة التي لا يحسد صاحبها عليها التواضع، والبلاء الذي لا يرحم صاحبه منه العجب. وقال بعض الحكماء العجب عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله، وليس لما يكسب المرء من المقت عد ولا لما ينتهي إليه العجب من الجهل غاية، حتى إنه ليطفئ من المحاسن ما انتشر ويسلب من الفضائل ما اشتهر. وناهيك بسيئة تحبط كل حسنة وبمذمة تهديم كل فضيلة، مع ما يثيره من حنق أي من حقد وإشكالات ويكسبه من حقد من الناس عليك. حكى عمر نعم حكى عمر بن حسن قال قيل للحجاج كيف وجدت منزلك بالعراق؟ قال خير منزل، لو كان الله بلغني أربعة فتقربت إليه بدمائهم. قتل أربعة، لو كان الله بلغني قتل أربعة فتقربت إليه بدمائهم، يعني هو أحسن منزل لو أن الله أعانني على قتل أربعة. قيروان هم الأربعة؟ قال مقاتل ابن مسمع، ابن مسمع والي سجستان، فأتاه الناس فأعطاهم الأموال، فلما عزل دخل مسجد البصرة فبسط الناس له أرديتهم فمشى عليها، وقال لرجل يماشيه لمثل هذا فليعمل العاملون. شوف الحجاج، الحجاج شوف أقول لك، أول واحد حبيت أقتل مين؟ والي سجستان. ليش؟ قال أتاه الناس فأعطاهم الأموال، فلما عزل، كأنه لما عزل عن منصبه، يعني لما كان الناس تأتي لسجستان كان يعطي الأموال يعطي الأموال يعطي الأموال، تمام؟ أتاه الناس أظن في لما كان والي فأعطاهم، تعرف الحكام والأمراء كانوا يعطونه قال فلما عزل عن ولاية سجستان خلاص رجع على البصرة، خلينا نقول الموطن الأصلي هذا، فبسط الناس له أرديتهم. قال فمشى عليها عز يعني، وقال لرجل كان يمشي بجانبه لمثل هذا فليعمل العاملون. يعني العطايا اللي أعطيتها للناس قديما أيام حكمي بينت هسه، إنها صارت تبسط للرداء الأحمر. فهذا أول واحد حقد عليه الحجاج وكان بدي يخلص عليه، يعني ما حق فيه صراحة. طيب وعبد الله بن زياد نعم قال وعبيد الله بن زياد بن ضبيان التميمي حزب أهل البصرة أمر فخطب خطبة، حزب يعني صارت مشكلة في البصرة فخطب نعم فخطب خطبة أوجز فيها، فنادى الناس من أعراض المسجد أكثر الله فينا أمثالك، فقال لقد كلفتم الله شطر. استغفر الله العظيم، هذا كفر طبعا، تمام. يعني أنا صعب على الله سبحانه وتعالى أن يخلق مثلي، يعني هم لما شافوا حكى كلام موزون بدل من أن يحمد الله على النعمة التي هو فيها كفر، قال كلفتم الله شططا، يعني صعب ربنا يخلق مثلي والعياذ بالله، هذا كفر. طيب قال ومعبد بن زرارة كان ذات يوم جالسا في طريق فمرت به امرأة فقالت يا عبد الله كيف الطريق إلى موضع كذا؟ قال يا هنتاه مثلي يكون من عبيد الله. قال وقال أبو سمال الأسدي، قال وأبو سمال الأسدي أضل هي قالت له يا عبد الله، يا عبد الله كيف الطريق؟ فقال أنا أكون عبد لله، وهذا كفر أيضا نعم. وقال أبو سمال الأسدي، أو أبو سمال الأسدي أضل أبو سمال الأسدي هذا الرابع اللي بده يقتل الحجاج أضل راحلته نعم. فالتمسها الناس فلم يجدوها، فقال والله لإن لم يرد الله علي راحلتي لا صليت له أبدا. فالتمسها الناس حتى وجدوها، فقالوا له قد رد الله راحلتك فصل. قال إن يميني يمين مصر. قال فانظر يعني بالتالي لن أعود للصلاة، يعني أنا مصر على يميني، وكأنه يقول أنا خلص ما رح أصلي. وهؤلاء يعني الحجاج لا يلام في قتلهم، صحيح يعني في ناس الحجاج يعني لو صدقت هذه القصة طبعا يعني لا يلام في قتل هؤلاء. فانظر إلى هؤلاء كيف أوضى بهم العجب إلى حمق، صاروا به نكالا في الأولين ومثلا في الآخرين، صارت قصصهم عبرة. ولو تصور المعجب والمتكبر ما فطر عليه من جبلة وبلي به من مهنة لخفض جنة. يعني لو عرفت أنه أنت أصلك مني كما قال ذلك الرجل، شو أصلك؟ أعضوه بهني أبي واستبدل، لو عرف أصله أو لو أقل استحضر هذا لخفض جناح نفسه واستبدل ليلا من عتوه وسكونا من نفوره. وقال الأحنف: عجبت لمن جرى في مجرى البول مرتين كيف يتكبر. وقد وصف بعض شعراء الإنسان فقال: يا مظهر الكبر إعجابا بصورته، انظر خلالك أي خصالك، فإن النتن تثريب، لو فكر الناس فيما في بطونهم أي من الغائط والبول، ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. هل في ابن آدم مثل الرأس مكرومة وهو بخمس من الأقذار مضروب، أنف يسيل وأذن ريحها سهك، والعين مرفضة والثغر ملعوب، يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. تنزل في التراب تأكلك الديدان ولا تبقى عليك أي شيء. تمام. شوف اليوم يعني لما يذهبوا كثير من الصور بشوفهم يذهبون إلى قبر حافظ الأسد ويشتمونه كذا، وتأتي مشاعر وكل الناس تذهب وتحترق. شو أصبح كان الرجل يرى نفسه إلها في حياته، يرى نفسه الناس تصفق له وتقوم له وتنادي باسمه وتعيش، ثم بعد ذلك الآن يحرق قبره ويداس وتشتمه الناس ويرمى بالأقدام. ما فائدة هذه الحياة؟ ظن أن هذا العز يدوم. مسكين هذا الرجل، وكله الطغاة والمستبد كلهم على هذه الطريقة سائرون. نعم. قال: وأحق من كان للكبر مجانبا وللإعجاب مبينا من جل في الدنيا قدره وعظم فيها خطره، لأنه قد يستقل بعالي همته كل كثير ويستصغر منها ويستصغر معها كل كبير. وقد قال محمد بن علي الباقر رضي الله عنه: لا ينبغي للشريف أن يرى شيئا من نعم الدنيا. الإنسان قال: وأحق من كان للكبر مجانبا وللإعجاب مبتعدا عن من جل في الدنيا قدره. بالعكس، أنت إذا إنسان جل في الدنيا قدرك وعظم خطرك يجب أن تطرد الكبر والعجب، لأن أصحاب النفوس الشريفة الذين تجل أقدارهم يستقلون بعالي هممهم كل كثير، كل ما شاف إيش كثير يقول أنا مش طموحي هيك، لسه أنا طموحي أعلى. حتى لو الناس فضحتك على أنك صرت مثلا عفوا دكتور، كلام فاضي، أنا همتك أعلى. فصاحب الهمة العلية يستقل كل كثير، ما بيشوف شيء، وكل ما الناس مدحته على شيء يرى أنه ليس شيء يستحق الإعجاب في نفسي، أنا طموحي أعلى من كبر. تمام. وتصغر في عين العظيم كبارها. طيب. ويستصغر معها كل كبير. وقال محمد بن علي نعم الباقر رضي الله عنه: لا ينبغي للشريف أن يرى شيئا من الدنيا لنفسه خطرا فيكون بها تائها. وقال ابن السماك لعيسى بن موسى: خطر ذا أهمية، الخطر يعني الموضوع ذا أهمية. نعم. وقال ابن السماك لعيسى بن موسى: تواضعك في شرفك أشرف لك من شرفك. وكان يقال: اسمان متضادان بمعنى واحد، التواضع والشرف. نعم. قال: وللكبر أسباب، فمن أقوى أسبابه علو. اسمان متضادان بمعنى واحد، كيف يعني؟ أحسن، يعني أصلا يعني، وأن الشرف الحقيقي هو الذي يكون مع التواضع. نعم. قال: وللكبر أسباب، فمن أقوى أسبابه علو اليد ونفوذ الأمر وقلة مخالطة الأكفاء. حكي أن قوما نشأ. شوف هذا الكلام، هذا كلام دقيق إخواني. متى يتولد الكبر عند الناس؟ أولا علو اليد، إنك تكون غني والناس فقراء، هذا بيعطيك أكيد جو من إيش؟ من الكبر، إنه أنا بعطي والناس مش قادرة تعطيه زيي، أو أنا بعطيه وما بيقدروش يعطوني لفقرهم أو حاجتهم. فعلو يدك وشعورك إنه أنا بستطيع أعطيهم، هذا بيخلي عندك نوع من الكبر على الناس. ثانيا نفوذ الأمر، السلطان بشكل عام، سواء السلطان قد يكون السلطان على حارة، قد يكون السلطان على شركة، صح، قد يكون السلطان على وزارة، على جامعة، على مدرسة. دائما أي شخص شعر بشيء من السلطان وإنه في هناك أوامر بيقدر يصدرها مباشرة بتلاقيه شايف حاله، حتى لو كان رئيس أذن في مدرسة، تمام، في الأذن، لو كان رئيس مراسلين شايل إنه خمس مراسلين تحته هو بعطي عليهم أوامر ببلش إيش ينفش. إذن المال، السلطان، قال قلة مخالطة الأكفاء، هذه قضية مهمة، وهذه رأيتها حقيقة في كثير من البيئات الدعوية، إنه شخص يكون في بيئة كل اللي حوله جاهلين، ما عندهم مش همة القراءة ولا همة التعلم أو ضعاف العقول، تلاقي أخونا قرأ له كتابين، تمام، فلا يجد مكافئا له في هذين الكتابين، فيرى نفسه إيش؟ أفضل وأعلى، ويشعر بالكبر على من حوله، وبالتالي حقهم أن يطيعوه فيما يفتيهم فيه وفيما يوجههم إليه. وهذا كثير ما ترى في الجماعات والبيئات، وكثير من ما نشأ من مظاهر الغلو، يعني أنا رصدتها بسبب هذا. إنه تجد شخص لو خالط العلماء لعرف إنه مسكين، مسكين إخواني، مسكين، مسكين العادي، يعني هو يعني مستوى الأجرمية لسه بخالط، مستوى الكتب الأساسية بضيع فيها، أحكام الطهارة ترى ما هو ضابطها، لكن هو إيش كما قلت قرأ له كتاب كتابين ولم يخالط الأكفاء، ما خالط العلماء الكبار، وما خالط طلاب علم في مسامتين له أعلى كعبا منه في العلم، فظن نفسه ماذا؟ أبو جدي، يعني أنه أنا صاحب العلم الكبير، وهو أبو الشبر لسه ما زال لم يدخل في الشبرين، فبالتالي أصبح يرى نفسه وحقيقة أن يكون صاحب جماعة وله رأي، وصار يتكلم ويخوض في أمور الأمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأحكام التكفير، ويسقط ويرفع ويخفض وكذا وكذا. وأعلم من حال هذا الشخص لو أنه خالط أصحاب كفاءات أقوى من لعرف نفسه. بالتالي إخواني أن تخالط الكفاءات مهم في حياتك حتى تعرف حجمك الطبيعي. هذه نصيحة لي ولإخواني جميعا، وهذه بتجارب كثيرة رأيناها وعايشناها، مش مجرد تنظير، هذا بتجارب كبيرة. أنني رأيت كثيرا ممن زلت أقدامهم في الغلو أو في أي جماعة من الجماعات فرأى نفسه شيئا وأصبح يرى أنه أعلى من أن ينصح، كما قال أتي من هذه الخصلة، لم يخالط أصحاب الكفاءات، تمام، لم يذهب إلى أناس أعلى قدرا من في هذا العلم الذي هو فيه، فقال لك وجد مجموعة من الجهال يصفقون له، قال لك أنا مسير رئيسهم وأنا بالتالي لا أحتاج إلى شيء آخر، وظن أنه استطاع أن يعني يكتسب علما كبيرا، وهو لا شيء إخواني في القاموس المعرفي والعلم، لا شيء، لا هو من أصحاب الكتب المعروفة ولا من أصحاب الشروح المعروفة ولا شيء، إنما وجد منبرا سواء على السوشيال ميديا أو في واقع الحياة في مسجد في حارة في جماعة معينة صنعت له رأسا ثم ضاع وأضاع. فهذا الذي يتكلم عن قلة مخالطة الأكفاء كلام إنسان يعرف ما يقول، يعني الماوردي يفهم أن قلة مخالطة الأكفاء من أكثر ما يسبب العجب، أنك لما تخالط أصحاب الكفاءات تعرف حجمك الطبيعي فتستحي أنك تجعل نفسك متنصبا مع قلة كفاءتك. طيب، وعكي أن قوما مشوا خلف علي بن أبي طالب عليه السلام فقال أبعدوا عني خفقني عليكم فإنها مفسدة لقلوبنا وكالرجال. قال ومشوا. جميل، وهذه كان مشايخنا كثير ما يقولوها. لما تكون أنت متصدر في يوم من الأيام إن شاء الله وتكونوا من العلماء العاملين والدعاء المصلحين، لا تعمل لنفسك جو، يعني لا تحاول إنه يكون لك إيش أجواء من الأجواء إنه يخلي الطلاب ماشيين وراك وهم كذا وأنا هينهم، يعني الشعور إنه هم ماشيين وراي وأنا ماشي، لأنه هذا قال لك علي بن أبي طالب شو بقولهم، ابعدوا خفق نعالكم من وراي، لأنه هذا مفسدة لحمق الرجال، نوكة حمقة، حمق الرجال. الرجل لما يكون ماشي والشباب حوله وجنبه وخلفه وهو شايفهم كأتباع له وجنود وحشم، بيصير إيش عقله يلعب إنه شايف مشوا معاي يعني. فكما قالوا أن يمشي الطلاب خلف شيخه هي مفسدة للشيخ، مفسدة له، لأنه تدخل من مشاعر العجب ومشاعر يعني الأبهة والشعور أن يصير لي أتباع ما يفسد عقله. فلا عد كلمة علي أبعدوا عني خفق نعالكم، يعني ما تمشوش وراي حتى ما يفسد عقلي وأصير أشوف حالي أني إنسان كبير يعني. قال فإنها مفسدة لقلوب نوك الرجال، حمق الرجال، يعني يرى نفسه شيئا لأن الناس تمشي خلفه. ومشى هؤلاء الطلاب خلف ابن مسعود فقال ارجعوا فإنها زلة للتابع، وفي رواية مذلة للتابع وفتنة للمتبوع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان ظهره دائما للملائكة، مش هيك مرة معنا في أخلاق النبي أدابه، وأصحابه يمشون بجانبه، لكن أحيانا تجد يعني بعض الناس يحب يفعل لنفسه نوع من الجمهورية. طيب، وروى قيس بن أبي حازم أن رجلا أتي يعني به النبي، أتي به النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام فأصابته رعدة فقال الهون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد اللحم المجفف. لا كيف النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحاول يصنع إيش هالة حول نفسه، بعض الناس بيحب أن يصنع هالة حول نفسه وفي نواميس وكذا وطريقة تعامل الناس معه لا تقربش أكثر من شبره. طيب، إنما قال ذلك صلى الله عليه وسلم حسما لمواد الكبر وقطعا لذرائع الإعجاب وكسرا لأشر النفس وتذليلا لسطوة الاستعلاء. ومثل ذلك ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه نادى الصلاة جامعة، فلما اجتمع الناس صعد من بره حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم قال أيها الناس لقد رأيتني أرعى على خالات لي من بني مخزوم الغنم فيقبضون لي القبضة من التمر والزبيب فأظل اليوم وأي يوم. فقال له عبد الرحمن بن عوف: والله يا أمير المؤمنين ما زلت على أن قصرت بنفسك، يعني إن قدام الناس أهنت نفسك، إنه أنت كنت أنت شاب صغير ترعى الغنم ويعطوك تمر وكهذا كان يكفيك. قال: ويحك يا ابن عوف، إني خلوت فحدثتني نفسي أني أمير المؤمنين، فمن ذا أفضل منك؟ فأردت أن أعرفها نفسها. شوف كيف معالجته، ماذا عمر خليفة أمير المؤمنين عم يعالج نفسه وأخلاقه وسلوكياته، فمن أنا وأنت حتى نرى أنفسنا بعيدين عن هذه المسالك الردية. طيب، وأما للعجب فله أسباب، فمن أقوى أسبابه كثرة مديح المتقربين، أنك ترى الناس من حولك تمدحك: ما شاء الله عليك، ما شاء الله، فلان رائع، فلان كذا كذا، وإطراء المتملقين أنهم يكونوا جالسين جنبك، المتملقين بدهم يتقربوا لك، إطراؤهم وأثناؤهم، الذين جعلوا النفاق عادة ومكسبة والتملق خديعة وملعبة، فإذا وجدوه مقبولا في العقول الضعيفة أغروا أربابها باعتقاد كذبهم. يعني لما يجدوا أنه أنا لما أمدح فلان والله عقله بكبر، بشوف بحاله شيء. قال: فإذا وجدوا أن مدحهم مقبولا في العقول الضعيفة، يعني في عقول الرجال الضعفاء، الضعفاء العقول، أغروا أربابها. أنا لما أمدحك وإنت عقلك صغير تشوف حالك شيء، فأغريك بماذا؟ باعتقاد كذبهم، إنك صرت والله أنا ما شاء الله علي، تمام. لما واحد يقول لك ما شاء الله عليك، فأنت مسكين: والله أنا ما شاء الله علي، أنا ممتاز، هي مدحني فلان، وهي فلان قال لي ما شاء الله فيك، أنا برضو ما شاء الله علي، يعني كذبوا عليه فصدق الكذبة، بقول لك. وجعلوا ذلك ذريعة إلى الاستهزاء بهم. تعرف كثير خاصة يكون هذا بباب السلاطين أكثر، إنه بيجي: والله مولانا كذا، والله ما شاء الله عنك أخي، والله هيبة، والله كذا، وعده لا هيبة ولا شيء، بس هم بدهم يأخذوا منه مصاري، تمام، أو كذا، يعني مسير يمدحوا ويسمعوا كلام ما بضحشوا عليه، هو مسكين يعني عاش الجو. فقال له: قطعت مطاه لو سمعها ما أفلح بعدها. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام مطاه يعني ظهره، قطع ظهره، كان يرفض أن يمدح الرجل في وجهه، وقالوا: أنثر التراب في وجوه المدحين، لأن المدح والإطراء يجعل الإنسان يعتقد في نفسه ما ليس فيها. وقال عمر بن الخطاب: المدح ذبح، قتلته. وقال ابن المقفع: قابل المدح أو قابل المدح، الذي يقبل أن يمدح كمادح نفسه. كأنك بتمدح نفسك، إذا أنت بتتقبل من الناس يمدحوك وأنت ساكت. خاصة هذه كثير من الإطراءات، يعني بعض الناس يكون جالس وبصير واحد جنبه بيعرف في فضيلة الشيخ، وفضيلة شيخنا له كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وعاد يمكن الشيخ يقول: الترانسيت كتاب أنا اللي أفتح كيلو أنا. تمام، ترى أنا برضو عندي كذا. شو سيدنا الشيخ، مش حينفع، يعني مش حينفع أنه الناس تطريك وإنت جالس ولا كأنه في شيء وبتهز في راسك ومبسوط. بالعكس، أنت لازم تمنع الناس من ماذا؟ يعني من المد، خلص يعني يا جماعة ما فيش داعي، أنت يعني بتكبر راسي بدون أي قيمة، ولن أستفيد من هذا إلا أن نفسي ستجول وتكبر وتشعر أنها شيء، مع أنني أعرف بنفسي ومعاصية وذنوبية وذنوبي ومخازي. إذن، وقال بعض الحكماء: من رضي أن يمدح بما ليس فيه فقد أمكن الساخر منه. من رضي أن يمدح بإشي مش فيك فقد أمكن الساخر منه، يعني أنا لما أمدحك في إشي أنت عارف إنه أنا عارف إنه مش فيك، فأنت خليته يسخر منك. طيب، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم التمادح فإنه الذبح أو الذبح، إن كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة فليقول أحسبه والله حسيبه ولو زكى عبد الله أحدا. وقيل فيما أنزل الله عز وجل من الكتب السالفة: عرب لمن قيل له فيه خير وليس فيه كيف يفرح. لو واحد قال لك أنت فيك خير وما شاء الله عنك، كيف تفرح وأنت عارف مش فيك هذا الخير؟ وعربت لمن قيل فيه الشر وهو فيه كيف يغضب. إذا واحد قال والله فلان عنده مشكلة أخلاقية، لا ويغضب وكذا، ما هي فيك، ما أنت عارف أنها فيك، لماذا تغضب؟ طيب، وقال بعض الشعراء: يا جاهلا غره إفراد مادحه لا يغلبا جهله، من أطراك علمك بك أثنى وقال بلا علم أحاط به وأنت أعلم بالمحصول من ريبك. وهذا أمر ينبغي للعاقل أن يضبط نفسه عن أن يستفزها ويمنعها من تصديق المدح لها، فإن لنفسي ميلا إلى حب الثناء وسماع المادحين، وقال الشاعر: يهوى الثناء مبرز ومقصر، حب الثناء طبيعة الإنسان، الثناء يحبه الجميع اللي بيستاهله واللي ما بيستاهله. طيب، فإذا سامح نفسه فيها في مدح الصبوة وتابعها على هذه الشهوة، تشاغل بها عن الفضائل الممدوحة ولا بها عن المحاسن الممنوحة، فصار الظاهر من مدحه كذبا والباطن من ذمه صدقا، وعند تقابلهما يكون صدق ألزم الأمرين، وهذه خدعة لا يرتضيها عاقل ولا ينخدع بها مميز. يعني أنت عارف نفسك، اشتغل على تحصيل الفضائل الحقيقية في داخلك ولا تشغل مدح الناس، وليعلم أنا المتقرب بالمدح يسرف مع القبول ويكف مع الإباء، فلا يغلبه حسن الظن عن تصديق مدح على تصديق مدح هو أعرف بحقيقته. نعم. ولتكن تهمة المادح أغلب عليه، فقل مدح كان جميعه صدقا، وقل ثناء كان كله حقا. ولذلك كره أهل الفضل أن يطلقوا ألسنتهم بالثناء والمدح تحرزا من التجاوز فيه وتنزها عن التملق به. وقد روى مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عيابين ولا تكونوا لعانين ولا متمادحين ولا متماوتين. وحكى الأصمعي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا مدح قال: اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيرا مما يحسبون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. وقال بعض الشعراء: إذا المرء لم يمدحه حسن فعاله فمادحه يهذي وإن كان مفصحا. وربما آل حب المدح بصاحبه إلى أن يصير مادح نفسه، إما لتوهمه أن الناس قد غفلوا عن فضله وأخلوا بحقه، وإما ليخدعهم بتدليس نفسه بالمدح والإطراء فيعتقد أن قوله حق المتبع وصدق المستمع، وإما ليتلذذ بسماع الثناء ويسر نفسه بالمدح والإطراء كما يتغنى لنفسه طربا إذا لم يسمع صوتا مطربا ولا غناء ممتعا. ولأي ذلك كان فهو الجهل الصريح والنقص الفاضح. قال بعض الشعراء: وما شرف أن يمدح المرء نفسه، ولكن أعمالا تذم وتمدحه. وما تذم وتمدحه، وما كل حين يصدق المرء ظنه. نعم. ولا كل أصحاب التجارة يربح، ولا كل من ترجو لغيبك حافظا، ولا كل من ضم الوديعة يصلح. وينبغي للعاقل أن يسترشد إخوان الصدق الذين هم أصفياء القلوب ومرايا المحاسن والعيوب على ما ينبهونه عليه من مساويه التي صرفه حسن ظن عنها، فإنهم أمكن نظرا وأسلم فكرة، ويجعل ما ينبهونه عليه من مساويه عوضا عن تصديق المدح فيه. نعم، هكذا العاقل. العاقل يكون له مجموعة من الأصدقاء الأوفياء يستنصحهم، يطلب منهم: والله هل رأيتم في عيبا؟ هل في شيء ترون أنه جيد أن أصلح في نفسي؟ وكذلك يذهب إلى مشايخ وأساتذته ويطلب منهم النصح في أخلاقه وأفعاله، ولا يرى أن ذلك ينزل من مقامه. نعم. روي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلام: قال: المؤمن مرآة المؤمن، إذا رأى فيه عيبا أصلحه. نعم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: رحم الله امرأ أهدى إلينا مساوينا. وقيل لبعض الحكماء: أتحب أن تهدى إليك عيوبك؟ قال: نعم، من ناصح. من ناصح، مش من حاقد. يعني أنا بحب شخص هذا بس إيش، ناصح، وأما الشخص الحاقد هذا بده يسقطك، هذا مش جاي يصلحك. نعم. ومما يقرب معنى هذا القول ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لابن عباس رضي الله عنهما: من ترى أن نوليه حمص؟ قال: رجلا صحيحا منك، صحيحا لك. قال: فكن أنت ذلك الرجل. قال: لا تنتفع بي مع سوء ظني بك وسوء ظنك بي. نعم. قال: وقد قيل في منثور الحكم: من أظهر عيب نفسه فقد زكاها. فإذا قطع أسباب الكبر وحسم مواد العجب اعتاض بالكبر تواضعا وبالعجب توددا، وذلك من أوكد. هذا طبعا معنى الفائدة: لا تنتفع بي مع سوء ظني بك وسوء ظنك بي. يعني إذا أنا مسيء الظن فيك أو أنت مسيء الظن في، ما رح ننتفع من نصح بعضنا لبعض. ليه؟ لأنه أنا بتصور أنه أنت بتحكي لي عيوبي لأنك بدك تسقطني، وأنا نفس الشيء عم بفكر أنه أنت بتحكي لي كذا وكذا لأنه أنت بدك تسقطني، بالتالي ما رح ننتفع. أنت لن تنتفع إلا من أخي ثقة. نعم. قال: فإذا قطع أسباب الكبر وحسم مواد العجب اعتاض بالكبر تواضعا وبالعجب توددا، وذلك من أوكد أسباب الكرامة وأقوى مواد النعم، وأبلغ شافع إلى القلوب يعطفها إلى المحبة ويثنيها عن البغضة. وقد قال بعض الحكماء: من برئ من ثلاث نال ثلاثة: من برئ من الشره نال العز، ومن برئ من البخل نال الشرف، ومن برئ من الكبر نال الكرامة. وقال مصعب بن الزبير: التواضع أحد مصائد الشرف. وقيل في منثور الحكم: من دام تواضعه كثر صديقه. وقد تحدث المنازل والولايات. كيف التواضع مصائد الشرف؟ التواضع يرفعك في الناس، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. فكانه مصيدة تصيد بها الشرف. بدك الشرف عند الناس أو تصرف في الدنيا، تواضع هو المصيدة التي تصيد بها الشرف. نعم. وقيل في منثور الحكم: من دام تواضعه كثر صديقه. وقد تحدث المنازل والولايات لقوم أخلاقا مذمومة يظهرها سوء طباعهم، ولآخرين فضائل محمودة يبعث عليها زكي شيمهم، لأن لتقلب الأحوال سكرة تظهر من الأخلاق مكنونها ومن السرائر مخزونها، لا سيما إذا هجمت بغير تدريج وطرقت من غير تأهب. وقال بعض الحكماء: في تقلب الأحوال تعرف جواهر الرجال. وقال فضل بن سهل: من كانت ولايته فوق قدره تكبر لها، ومن كانت ولايته دون قدره تواضع لها. وقال بعض البلغاء: في الولاية رجلان، رجل يجل عن العمل بفضله ومرؤته، ورجل يجل بالعمل لنقصه ودناءته. فمن جل عن عمله ازداد به تواضعا وبشرا، ومن جل عنه عمله لبس به تجبرا وكبرا. قال الفصل الثاني في حسن الخلق: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى اختار لكم الإسلام دينا، فأكرموه بحسن الخلق والسخاء، فإنه لا يكمل إلا بهما. وقال الأحنف بن قيس: ألا أخبركم بأدوى الداء؟ قالوا: بلى. قال: الخلق الدني واللسان البذي. وقال بعض الحكماء: من ساء خلقه ضاق رزقه، وعلة هذا القول ظاهرة. قال: وقال بعض البلغاء: الحسن الخلق من نفسه في راحة والناس منه في سلامة، وسيء الخلق الناس منه في بلاء وهو من نفسه في عناء. وقال بعض الأدباء: عاشر أهلك بأحسن إخلاقك، فإن الثواء فيهم قليل. يعني أنت قليل ستغادر، الثواء المقام في الدنيا قليل. وقال بعض الشعراء: إذا لم تتسع أخلاق قوم تضيق بهم فسيحات البلاد، إذا ما المرء لم يخلق لبيبا فليس اللب عن قدم الولاد. يعني اللب والعقل لا يأتي عن أنك صار عمرك 60 سنة، وصل لك 60 سنة عايش، لابد أن يكون لك عقل يساعدك على حسن الخلق. نعم. فإذا حسنت أخلاق الإنسان كثر مصافوه وقل معادوه، وتسهلت عليه الأمور الصعاب ولانت له القلوب الغضاب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم قال: حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزينان في الأعمار. وقال بعض الحكماء: في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق، وسبب ذلك ما ذكرنا من كثرة الأصفياء المسعدين وقلة الأعداء المجحفين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا والموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وحسن الخلق أن يكون سهلا، الموطؤون أكنافا يعني كنف وموطأ، يعني عشرته سهلة، هذا معنى الموطؤون أكنافا، اللي بعشرتهم سهلة، عريكتهم سهلة. طيب. قال: وحسن الخلق أن يكون سهل العريكة، لين الجانب، طلق الوجه، قليل النفور، طيب الكلمة. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأوصاف فقال: أهل الجنة كل هين لين سهل طلق. قال: ولما ذكرنا من هذه الأوصاف حدود مقدرة ومواضع مستحقة، كما قال الشاعر: أصفو وأكدر أحيانا لمختبري، وليس مستحسنا صفو بلا كدري. نعم. يعني بالتالي لازم تكون أيضا متزن في إظهار مثلا السماحة، في أظهار الطلق، ما هو برضه مش هينفع تكون هاي أخلاق الحسنة. يعني الأخلاق الحسنة ليس شيء تفعله مع الجميع، لأنه إذا فعلت مع الجميع ستنقلب إلى سذاجة. فأقول لك لها حدود، الطلاقة لها حدود، السماحة لها حدود، لأنه إذا تجاوزت حده فوالله كنت سامح مع عدوي، ما هو بوكلني في النهاية، صح ولا لا؟ فهذا معنى أن لها حدود وموازين، لأنه إذا ما كدرت أحيانا ما هو برضه مشكلة. قال: أصفو وأكدر أحيانا لمختبر، يعني أنا مش دائما أصفه، لازم يكون في شيء من الخشونة أحيانا حتى برضو الناس ترى مني وجه آخر تهابني منه، وليس يريد الكدر الذي هو معنى البذاءة وشراسة الأخلاق، فإن ذلك ذم لا يستحسن وعيب لا يرتضى، وإنما يريد ماذا؟ الكف. يعني مش كل ما واحد بيقول لي أعطيني والله شيخ ساعدني ماليا أنا بقدر أساعدك، ولازم برضو الناس تعرف إن في لحظة معينة لا شوي بمسك. نعم. والانخباض في موضع يلام فيه المساعد، يعني في مواضع بالعكس اللي بعطي فيها هو الملام، المساعد اللي بعطي. في مواضع لازم تقبض، لأنك إذا ساعدت فأنت ملام ويذم فيها الموافق. وإذا كان لمحاسن الأخلاق حدود مقدرة ومواضع مستحقة، فإن تجاوز بها الحد صارت نوع من الملق، يعني كأنها نوع من التزيف، زيف. وإن عدل بها عن مواضعها أيضا صارت نفاقا، والملق ذل تتملق للفاسدين بإظهار حسن الخلق. والنفاق لؤم، وليس لمن وسم بهما ود مبرور ولا أثر مشكور. وقد روى حكيم عن جابر بن عبد الله قال صلى الله عليه وسلم: شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. إذا إجا مع الجماعة هاي والله أنا معاكم وكذا، وراء الجماعة الثانية برضو أنا معاكم ضد الجماعة هذيك، المهمكم تعطوني. يعني هذا مش حسن خلق اسمه، هذا نوع من التملق عموما، إلا إذا احتاج إليه طبعا لمداهنة، هذا باب آخر. لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون وجيها عند الله سبحانه. وقال سعد بن أبي عروبة أو سعيد بن أبي عروبة: لأن يكون لي نصف وجه ونصف لسان على ما في إمام قبح المنظر وعجز المخبر، أحب إلي من أن أكون ذا وجهين وذا لسانين وذا قولين مختلفين. وقال الشاعر: نعم، خلي النفاق لأهله وعليك فالتمس الطريقة، وارغب بنفسك أن ترى إلا عدوا أو صديقا. وقال إبراهيم بن محمد: وكم من صديق وده بلسانه، خؤون بظهر الغيب لا يتذمم، يضحكني عجبا إذا ما لقيته، ويصدفني منه إذا غبت أسهم. قال: كذلك ذو الوجهين يرضيك شاهدا، وفي غيبه إن غاب صاب وعلقم. قال: وربما تغير حسن الخلق الصاب ونوع من أنواع الثمار المرة. نعم. وربما تغير حسن الخلق والوطاء إلى الشراسة والبذاء لأسباب عريضة وأمور طارئة تجعل اللين خشونة والوطاء غلظة وطلاقة عبوسة، فمن أسباب ذلك الولاية التي قد تحدث في الأخلاق. ما الذي يجعل أخلاق الإنسان تتغير؟ هذا هو السؤال. ما الذي يجعل الإنسان في يوم من الأيام كان أخلاقه جيدة وأموره طيبة، بعدين انقلبت أخلاقه صار شخص شرس بالتعامل مع أصحاب؟ أولا الولاية، أن أصبح مسؤول. بارح لما كانت ويا جالسين على طاولة واحدة كان سهل، اليوم بس صار مسؤول تغيرت كل أخلاقه. إيش فلان، إحنا مبارح كنا أصحاب مع بعضنا يقول لك لا، الولاية لها متطلباتها. فيقول الولاية التي قد تحدث في الأخلاق تغيرا وعلى الخلائق تنكرا، إما من لؤم طبع وإما من ضيق صدر. وقد قيل نعم، من تاه في ولايته ذل في عزله، وقيل ذل العزل يضحك من فيه. من تاه في ولايته، شو يعني تاه؟ معنى تكبر، تيهان النفس، يعني من شعر بالتيه، يعني إن أنا شيء كبير في الولاية، لما تعزل الناس كلها بتتشمت فيك، تعرفي هذول الضباط اللي بكون في ولايته مش شايف حدا، لما بعد ما يستقيم بصير قاعد في طرف المسجد على كرسي ما حداش بيسلم عليه. ليه؟ انت لما كنت مسؤول ما كناش قادرين نحكي معك، كنت شايف نفسك علينا، خليك، مشان عزلوك بيبطل حدا يسلم عليه، لا ابو الشرطه ولا ابو الشرطتين. نعم. قال وقيل ذل العزل يضحك من تيه الولايه. ومن هيك بتفشش في لجنه المسجد، بصير بدي الاقي له شغله في المسجد يتفشش فيها، بده ينحط رئيس لجنه مسجد. وليش كذا؟ لانه هو مش متعود انه ما حداش يعطيه وجاهه، كان متعود ينضرب له سلام والإشارة العسكرية كل ما دخل وكل ما طلع، فجأة يجد كل هذا راح، وصرت قاعد عمري فوق 60 متقاعد في مسجد ما حدا شايفني ولا حدا بضرب لي إشارة عسكرية. فبصير يتفشش في أهل المسجد، إمام المسجد ومؤذن المسجد، وليش تتأخرت؟ هي حالة نفسية، هي عقدة النقص التي يعاني منها. نعم. ومنها العزل، فقد يسوء به الخلق ويضيق به صدر، إما لشدة أسف أو لقلة صبر. نعم. حكى حميد الطويل أن عمار بن ياسر عزل عن ولاية فاشتد ذلك عليه وقال إني وجدتها حلوة الرضاع مرة الفطام. هذا كلام صحيح، والعزل بدك تنتبه له يا شباب في تربية النفس على تقبله، هاي قضية العزل. كثير من الأحيان ممكن مثلا توضع رئيس لجنة وبعدين يتم عزلك عنها، أو تكون في موضع معين قدموك تعطي دروس بعدين استبدلوك بشخص آخر. هذا العزل بشكل عام يفقد كثير من طلاب العلم التوازن النفسي. يعني العزل بيخليك تحقد، العزل بيخليك تشعر أنه أنا بدي أنتقم لأنه أنت قدمتموني بعدين سحبتم مني التقديم. لذلك دائما الأفضل، يعني دائما الشيخ الواعي والأب الواعي والأم الواعية عليه أن يتفرس في طالبه. إذا مثلا حكوا له والله بستأذنك والله شيخ أنا قدموني أحكي في كذا وكذا، أنا قدموني في كذا، عليك إذا رأيته شابا يحب التصدر أن تطلب منه أن لا يتعجل، وأن يعرف أنه ممكن في لحظة يعزل، لأنه هذا الشخص اللي بيحب التصدر إذا في لحظة معينة، أنا عارف أنه الجماعة قدموك بس ممكن في لحظة معينة يعزلوك، هل أنت ستتحمل مرارة العزل؟ مرارة أنه أنا كنت متصدر في مسجد في بيئة دعوية في كذا في كذا، بعدين الجماعة اللي كصدروك في لحظة معينة قالوا لك جزاك الله خير سيدنا الشيخ بارك الله فيك، بس في شخص آخر يعني إحنا شايفين أنه بنرتاح معه أكثر، ترى هاي فتنة وما بعدها فتنة. يعني لذلك كل ما أتذكر موقف خالد بن الوليد لما قبل أن يعزل في معركة اليرموك، تعرف كم أنه صاحب نفس شريفة. يعني خالد بن الوليد أمير الجيوش الإسلامية، فاتح العراق والشام، عمر بن الخطاب يرسل له رسالة إنه تنحى عن إمارة الجيش لأبي عبيدة، وأن هذه نفس يعني جبارة، إنه هو عارف إمكانياته، عارف طاقاته، وعارف يعني كم كان سببا بتوفيق الله في فتوحات عظيمة، وأمير المؤمنين وأنت خالد، يعني خالد أمير الفرسان اللي دائما هو متعود الصدارة، تيجي في لحظة معينة تعزل وتقول له أعطي إمارة الجيوش لأبي عبيدة، وبهذا فاق الصحابة خيره، إنه هو قادر أن يدوس على نفسه ومشاعرها من أجل مصلحة الإسلام. اليوم كثير حتى دعاة اثنين أو ثلاثة يعني بتصير تقاتل ومين يصير هو الرئيس على هيئة أو تجمع أو كذا، وإذا حط وضع رجل رئيس هيئة بعدين مثلا شافوا غيره أكفأ منه وعزله، بيصير بيعمل جماعة جديدة وبيصير الحرب على الجماعة هاي. ليش؟ بتكتشف في النهاية لو تتبعت الأمور إن هي مرارة العزل ساء بها الخلق وقلبوا على بعض المشايخ وصار بينهم كذا. طبعا انت بتفكر احيانا انه الخلاف هو خلاف علمي، تظن انه الخلاف خلاف علمي، تكتشف انه الخلاف خلاف على جماعات، وانه انا كان مسؤول وصار فلان فقدموه علي، وانه انت لو تتبعت كثير من معارك السوشيال ميديا او معارك الناس او معارك الجماعات في داخلها، تجد ان كثير من المعارك سببها ماذا؟ إنه لما صار الانتخابات مين بيكون مسؤول الجماعة ما طلعونيش، لأنه أنا كنت في الدورة السابقة أنا في الدورة هاي، بيحقد على الجماعة وبنشق عنها وبيصير كذا. هنا تدخل النفوس وتتغير الأخلاق كما قالك الماوردي. فالعزل شيء متعب على النفس، صحيح صعب أنك تقول أنه مش متعب، شيء متعب، لكنه نوع من الأمور التي يجب أن تروض نفسك عليها وتتقبلها في الحياة عموما حتى لا تسوء أخلاقك ولا تتغير. وتعرف أن الدنيا، تذكر نفسك بالزهد في الدنيا، عدم طمع فيها، المهم الآخرة، مش مشكلة لو غير تقدم الحمشي أن أكون أنا والله في ثغر من ثغور الأمة. بدك تعبئ نفسك بأفكار جيدة حتى إذا جاء العزل تكون مستعد نفسيا لهذا. نعم. قال: ومنها الغنى، فقد تتغير به أخلاق اللئيم بطرا وتسوء طرائفه أشرا، ولذلك قيل: من نال استطال. وأنشد الرياشي: غضبان يعلم أن المال ساق له، ما لم يسقه له دين ولا خلق، فمن يكن عن كرام الناس يسألني، فأكرم الناس من كانت له ورق. وقال بعض الشعراء: فإن تكن الدنيا أنالتك ثروة فأصبحت ذا يسر وقد كنت ذا عسر، لقد كشف الإثراء منك خلائقا، من اللؤم كانت تحت ثوب من الفقر. قال: وبحسب ما أفسده الغنى كذلك يصلحه الفقر. قال: كتب قتيبة بن مسلم إلى الحجاج أن أهل الشام قد التاثوا عليه، فكتب إليه أن يقطع عنهم الأرزاق، ففعل. فسأل: التاثوا عليه يعني زي خرجوا عليه، انتفضوا عليه، فقال له اقطع عنهم الرواتب. ففعل، فساءت حالهم، يعني ساءت حالهم يعني لما قلت الرواتب افتقروا، ساءت حالهم يعني افتقروا. فاجتمعوا إليه فقالوا لنا أقلنا، فراحوا فعلا زبطت معه، قطع الرواتب عنهم زي ما نصحوا الحجاج، فإجوا عليه فقالوا أقلنا يعني سامحنا إنه إحنا خرجنا عليك أو انتفضنا عليك. فكتب إلى الحجاج فيهم، فكتب إليه: إن كنت آنست منهم رشدة فأجري عليهم، ما كنت تجري، خلاص يعني رجع لهم الرواتب إذا شعرت أن الجماعة. هذا يعطيك أنه كيف الفقر بيخلي الواحد يخنع. نعم. قال: وعلم أن الفقر جند الله الأكبر. نعم. يذل به كل جبار عنيد متكبر. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن الله تعالى أذل ابن آدم بثلاث ما طأطأ رأسه لشيء: الفقر والمرض والموت. ومنها الفقر، منها الفقر أيضا، يعني كما أن الغنى يغير الأخلاق، لكن صراحة حتى الفقر غير. بعض الناس إذا كان وضع المادي متقدم، تعرف كثير الناس أيام كورونا كان في وضع مادي ممتاز كسرت، هذا الفقر مش كل الناس تستحمله، فبعض الناس يبتلى بماذا؟ بضيق الصدر، وبصير ما بيحب يتكلم مع أحد، ويأنف من الناس، ويصير عنده حالات نفسية صعبة، لأنه قد يتغير به الخلق، إما أنفة من ذل الاستكانة، يأنف أن يكون فقير بعد أن كان غنيا، أو أسفا على فائت الغنى كما قال صلى الله عليه وسلم: كاد الفقر أن يكون كفرا، وكاد الحسد أن يغلب القدر. وقال أبو تمام: وأعجب حالات ابن آدم خلقه، خلقه يضل إذا فكرت في كنهه الفكر. يعني أعجب إشي في الإنسان فلسفة الأخلاق فيه، يعني بدك تفكر كيف الإنسان تتقلب أخلاقه، فعلا موضوع مش سهل أن تتكلم في فلسفة الأخلاق وكيفية تغيرها. مثلا: فيفرح بالشيء القليل بقاؤه ويجزع مما صار وهو له ذخره. يفرح بالشيء الذي يعلم أنه في يوم من الأيام سيذهب، ويجزع من الشيء الذي هو مفروض عليه، وربما تسلى من هذه الحالة بالأماني وإن قل صدقها. بعض الفقراء حتى يتسلى مع فقره بيصير يفكر: أنا إن شاء الله بكرة بيصير عندي، وبيصير يتمنى أماني كاذبة وإن قل صدقها، يعني صعب تزبط معه إنه بكرة راح أصير ملك ويصير أمه، يعني حالا أنت تصير ملك، أنت تصير بس وزير وبش العالي يعني. طيب، فقد قيل: قل ما تصدق الأمنية، ولكن قد يعتاض بها سلوة منها. مش مشكلة حين بعض الأماني بتقول له إيش، خليه شخي يتمنى، هو أحسن لما يضل قاعد يبكي على نفسه كمدا أو مسرة الرجع. وقد قال أبو العتاهية: حرك مناك إذا اغتممت فإنها مراوح. كلام صحيح، يعني إذا شعرت حالك مغموم يا أخي اتمنى. تمام. كيف استجدني مثل محكوم عليه 5 سنين، خلاص حكم صدر فيه، بعد السنة الأولى بقول لك إن شاء الله بإذن الله السنة هاي راح أطلع، أسهل الحكم 5 سنين، وإنك تطلع قبل انتهاء الحكم هي نوع من الكرامة، مش صحيح يعني نوع من الكرامة، بس خلي السجين يتمنى. وهذا كنا نراه كثير، يعني دكتور بصير يحلم أنا اليوم راح أطلع من، يريه الله عز وجل الأشياء، وحتى حين قد يكون حديث نفس، بس من باب إيش كما قال ابن عبودة: حرك مناكة، يعني خلي الأماني تشتغل، لأن الأماني بتخفف شوية هم، ترى هي فعلا بتخفف شوية هم وبتنسيك شوية المال، وإن كان قل أن تصدق. تمام. وقال آخر: إذا تمنيت بت الليل مغتبطا، إن المنى رأس أموال المفاليس. الأماني هي رأس مال المفاليس، ما عندهم مش سالفة. طيب، ومنها من أسباب تغير الأخلاق الهموم. أكيد لما يكون الواحد عفوا مضغوط وعنده بلاء وعنده كذا وعنده كذا، أخلاقه بتتغير في العادة، إلا من رحم ربي من أصحاب النفوس، اللي بعض الناس سبحان الله نفسه عالية جدا، حتى يعني البلاء والهموم لا تظهر عليه، بيضل محافظ على توازناته النفسية حتى لو كان أبوه في غرفة العناية المركزة وعارف أنه عنده هموم ومشاكل وابنه أبصر شو صار معه، لا تشعر أنه أخلاقه تغيرت ولا يشعر الناس به. وبعض الناس بالعكس، بس أصبع رجله الصغير أصبح فيه ألم وكذا، يا أخي بتلاقيك ما أنت قادر تحكي معاه، يا فلان ترى بالك شو تغير، قال لك أنا مهموم يا شيخ، عندي سن بوجيني أو شيء بسيط. طب يعني هل هذا يستدعي كل هذا التغير في الأخلاق والأنماط؟ لذلك تفاوتت النفوس في الشرف. نعم. قال: الهموم التي تثير اللب وتشغل القلب فلا يتسع الاحتمال ولا يقوى على صبر، فقد قيل: الهم كالسم. وقال بعض الأدباء: الحزن كالداء المخزون في فؤاد المحزون. وقال بعض الشعراء: همومك بالعيش مقرونة فما تقطع العيش إلا بهم، إذا تم أمر بدا نقصه توقع زوالا إذا قيل تم، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحامي عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم، حلاوة دنيا كمسمومة فما تأكل الشهد إلا بسم، الشهد العسل. نعم. فكم قدر دب في مهلة فلم يعلم الناس حتى هجم. إيه. قال: ومنها الأمراض التي يتغير بها الطبع كما منها مما يغير الأخلاق الأمراض أيضا الذي يتغير بها الطبع كما يتغير بها الجسم، فلا تبقى الأخلاق على اعتدال ولا يقتر معها على احتمال كما قال المتنبي: آلة العيش صحة وشباب، فإذا وليا عن المرء ولا، وإذا الشيخ قال أف فما مل حياة وإنما الضعف مل، وإذا لم تجد من الناس كفوا ذات خدر أرادت الموت بعلا، أبدا تسترد ما تهب الدنيا فيا ليت جودها كان بخلا. قال: ومنها علو السن وحدوث الهرم لتأثيره في آلة الجسد، كذلك يكون تأثيره في أخلاق النفس، فكما يضعف الجسد عن احتمال ما كان يطيقه من الأثقال، فكذلك تعجز نفسه عن احتمال ما كانت تصبر عليه من مخالفة الوفاق ومضض الشقاق وكذلك ما ضاهاه. قال منصور النمري: ما كنت أوفي شبابي كنها غرته حتى مضى، فإذا الدنيا لها تبع أصبحت لم تطعمي ثكل الشباب ولم تشجي بغصته، فالعذر لا يقع ما كان أقصر أيام الشباب، وما أبقى حلاوة ذكراه الذي يدع، ما واجه الشيب من عين وإن رمقت إلا له نبوة عنه ومرتدع، قد كدت تقضي على فوت الشباب أسم لولا تعزيك أن الشيب منقطع. لذلك كثير ما الآباءنا وأجدادنا لما يكبروا تجد تغير في الأخلاق، صحيح يعني الآباء لما يصيرون في 60 و70 بتغير خلقه، وهنا تظهر قيمة البر. لماذا الله سبحانه وتعالى أوصى ببر الوالدين كثيرا كثيرا؟ لأن من الأسباب التي تؤدي إلى كثرة الوصية بر الوالدين أنه طبيعة الإنسان لما يصير عمره 60 و70 تتغير أخلاقه ويصير مزاجه صعب، ويصير الإبن هو اللي بده يداري. لما كنت أنت صغير أبوك كان يداريك، لكن لما يكبر الآباء والأمهات أنت بدك تداريهم وبدك تتحمل سوء أخلاق، يعني سميها تغير أخلاقهم، بدناش نقول سوء، تغير أخلاقهم، وهذا شيء متوقع إن هو كبير، كثر تعبه كما قال، كثر جسد يعني نصبه، الأمراض بلشت تغزو، ما عاد يستطيع، مع تفكيره باقتراب الموت، ما هذه برضو شوية بتغير نفوسنا ليس كذلك؟ فلذلك تحتاج إلى أن تتعلم بر الوالدين، وما تطالب والدك ووالدتك عند الكبر بمثاليات، إنه في أمور إحنا ممكن إحنا كشباب وليش الحاج بفكر بهذه الطريقة؟ طب ما هي واضحة الشغلة يعني، وفي أمور الآن لا تحسب بالمنطق السوي، تحسب إنه هذا رجل كبير الجسد مليء بالأمراض والأتعاب، أنهكته الحياة، ظروف الحياة، بدأ يشعر بقرب الموت، فراح يتغير نفسيته، وممكن يصير عصبي أكثر، مزاجي أكثر، الأشياء اللي كنت أنت تعرفها من والدك قبل 10 سنين 20 سنة الآن ما عاد يفعلها، تغيرت كثير من أموره، فأنت الآن دورك أنك تصبر وتتحمل عصبية الوالد والوالدة، تغير أخلاقهم، كثرة الأمزجة، الأشياء اللي بتشوفها غير منطقية بدك تتحملها، لأنه كما قال لك الماوردي علو السن يسبب تغيرا في الأخلاق، وهذا شيء طبيعي عموما. تمام. أبكي شبابا سلبناه فكان ولا تفي بقيمته الدنيا وما تسع. قال: فهذه 7 أسباب إن أحدث سوء الخلق كان عاما، وها هنا سبب خاص قد يحدث سوء خلق خاص، وهو البغض الذي تنفر منه النفس فتحدث نفورا على المبغوض يؤول إلى سوء خلق يخصه دون غيره. وإذا كان سوء الخلق حادث لسبب، إذن الأمور 7 السابقة عامة تحدث التغير في الأخلاق عموما مع جميع الناس، وفي هناك سبب أخير أضافه، وهو إنه شخص بصير سبب خاص إنه شخص معين أنت بتكرهه، هسا بتكون أخلاقك جيدة مع الجميع، لكن مع هذا الشخص يا أخي أخلاقك مش قادر أضبطها، يا أخي أربطي قوش، فتتغير أخلاقك معه على وجه الخصوص. نعم. قال وإذا كان سوء الخلق حادثا لسبب كان زواله مقرونا بزوال ذلك السبب ثم بالضد. طيب نذهب إلى الخلق الذي يليه الحياء. نعم. قال أعلم أن الخير والشر معان كاملة تعرف بسمات دالة، كما قالت العرب في أمثالها تخبر عن مجهوله مرآته، وكما قال سلم بن عمرو الشاعر لا تسأل الشيء المجهول من الذي تخبر عن المرآة التي تعكسه، لأن المرآة تريك الشيء، فإذا كان هناك شيء مجهول مرآته هي التي ستعكس صورته في الخارج. نعم. لا تسأل المرأة عن خلائقه في وجهه شاهد من الخبر. نعم. لا تسأل شخص شو أخلاقك، ترى وجهه لحاله بخبرك. قال في وجهه شاهد من الخبر، يعني ما وجهه وتعاملاته وحده ستخبرك عن أخلاقه دون أن تسأله. مرآته أخلاقك تصرفاتك الخارجية هي مرآة لما في داخلك. طيب فسمة الخير الدعة والحياء، وسمة الشر في سمة النفس الشريرة القحة والإيش والبذاء. يعني من سمة الخير أن تجد الرجل عنده حياء وعنده دعاء، يعني سهولة، خلنا نقول سهولة في التعامل. ومن علامة أنه هذا النفس شريرة الوقاحة والبذاء، لسانه بذيء. نعم. أو تصرفاته بذيء. وكفى بالحياء خيرا أن يكون على الخير دليلا، وكفى بالقحة والبذاء شرا أن يكون إلى الشر سبيلا. وقد روي عن حسان بن عطية عن أبي أمامة قال صلى الله عليه وسلم الحياء والعي، العي يعني نوع من الحصر، عدم القدرة، الاستحياء، الخجل، خلينا نسميها الخجل، شعبتان من الإيمان. والبذاء والبيان كثرة الحديث شعبتان من ماذا؟ من النفاق. طبعا إذا فهم بالشيء بالمعنى الصحيح، يعني في بعض الناس بتلاقي خجول، أحيانا قد لا يعبر جيدا عن نفسه، وتجده في المجالس جالس يعني يسمع فقط، ما عنده يعني انطلاقه وحديثه. بعض الشباب تلاقي لا بالعك طول المجلس بيسولف وبيحكي، وكان هالك بيان عنده بيان زيادة، فهذا بيان لم يوضع في موضعه، فتخشى أن يصبح نفاق ونوع من التصنع، إنه أنا بعرف أحكي وبعرف أسولف وبعرف كذا. وذاك مسكين يعني بيعرفش يدخل مع الشباب، بس ذاك مسكين أحسن منك أنت اللي بتفلسف على الفاضي، يعني ما فيش حاجة بتحكي فيها مفيدة. طيب ويشبه أن يكون العي في معنى الصمت، يعني تمام، فالعي هنا مش الحمق، لا العي هو نوع من الصمت أو الخجل خلينا نسميه، مع أنك أنت متعلم بس ما بتحب دائما تحكي. والبيان هنا بمعنى التشدق، لأنه لازم نحمل البيان على معنى فيه نفاق، أما هناك نوع من البيان مطلوب في العلم والخطب وما شابه ذلك. إن أبغضك ولي الثرثارون المتفيهقون المتشدقون. طيب قال وروى أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. وقال بعض الحكماء من كساه الحياء ثوبه لم يرى الناس عيبه. وقال بعض البلغاء حياة الوجه بحيائه، كما أن حياة الغرس بمائه. وقال بعض البلغاء العلماء يا عجبا كيف لا تستحي من كثرة ما لا تستحي وتتقي من طول ما لا تتقي. وقال بعض الشعراء وهو صالح بن عبد القدوس إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه، حياءك فاحفظه عليك فإنما. يعني وكيف لا تتقي من طول ما لا تتقي، يعني كيف لا تستحي من أنك كثير ما بتستحي، وكيف لا تتقي من أنك طال عدم اتقائك. طيب حياءك فاحفظه عليك فإنما يدل على فعل الكريم حياؤه، وليس لمن سلب الحياء صاد عن قبيح ولا زير عن محظور، فهو يقدم على ما شاء ويأتي ما يهوى. وبذلك جاء الخبر روى شعبة عن منصور عن ربيعه قال صلى الله عليه وسلم إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وليس هذا القول إغراء بفعل المعاصي، طبعا أكيد مش المراد إنه يا الله اعمل اللي بدك إياه، كما توهم بعض من جهل معاني الكلام ومواضع الخطاب، بل المراد إذا لم تستحي فإنك ستصنع ما تشاء وستحاسب عليه يوم القيامة. فهو لا يقول لك اصنع على سبيل الإغراء، وإنما على سبيل التهديد. ومثل هذا الخبر قول الشاعر نعم إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. اللحاء القشر الذي عليه. نعم. واختلف أهل العلم في معنى الحديث السابق إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وأظن علقت على هذا كثيرا في شرحي للأربعين النووية. فقال الشاشي في أصول الفقه معنى هذا الحديث أيوه أن من لم يستحي دعاه ترك الحياء إلى أن يعمل ما يشاء، لا يرضاه عنه رادع فليستحي المرء فإن الحياء جميل. قال وسمعت من يحكي عن أبي بكر الرازي من أصحاب أبي حنيفة أن المعنى فيه إذا عرضت عليك أفعالك التي هممت بفعلها فلم تستحي منها لحسنها وجمالها فاصنع ما شئت، هذا معنى آخر، يعني إذا عرض عليك الشيء فلم ترى أن فيه ما يستحق الحياء فأقدم عليه فإنه حسن، هذا معنى معاكس تماما. قال فجعل الحياء حكما على أفعاله. قال يعني كأنه يقول اجعل الحياء هو المعيار إني أفعل هذا الشيء ولا ما أفعله. طيب قال وكل القولين حسن والأول أشبه لأن الكلام الأول أقرب لأن الكلام نعم خرج من النبي صلى الله عليه وسلم مخرج الذم لا مخرج الأمر، لكن قد جاء لا مخرج المدح، لكن قد جاء الحديث بما يضاهي القول الثاني، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما أحببت أن تسمعه أذناك فأته، وما كرهت أن تسمعه أذناك فاجتنب. يعني هذا يقارب المعنى الثاني. نعم. قال: ويجوز أن يحمل هذا الحديث على المعنى الصريح فيه، ويكون التأويل الأول في الحديث المتقدم أصح، إذ ليس يلزم أن تكون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها متفقة المعاني، بل اختلاف معانيها أدخل في الحكمة وأبلغ في الفصاحة إذا لم يضاد بعضها بعضا. قال: واعلم أن الحياء في الإنسان قد يكون من ثلاثة أوجه: أحدها حياؤه من الله تعالى، والثاني حياؤه من الناس، والثالث حياؤه من نفسه. فأما حياؤه من الله تعالى فيكون بامتثال أوامره والكف عن زواجره. والله آخر: ويجوز أن يحمل ويجوز أن يحمل هذا الحديث على المعنى الصريح فيه، ويكون التأويل الأول في الحديث المتقدم أصح، إذ ليس إيش يعني هذا يكون التأويل الأول في الحديث المتقدم؟ نعم، بس ايش انا اشعر ان الفقره فيها حذف كلمه: ويجوز الا يحمل هذا الحديث على المعنى الصريح فيه، ويكون التاويل الاول في الحديث المتقدم صح. يعني اذ يقول لك: ليس يلزم ان تكون احاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها متفقه المعاني، بل اختلاف معانيها ادخل في الحكمه. يعني كانه يقول: يجوز الحديث الواحد ان يقدم له اكثر من تفسير، وهذه التفاسير كلها نعم صالحة أن تكون داخلة في معنى الحديث، وإن كان كل تفسير مختلف عن الآخر. وهذا يعطي كيف يقول القرآن حمال وجوه، تمام؟ يعني يكون هذا اختلاف معانيه أدخل في الحكم وأبلغ في الفصاحة، أن أعطي عبارة تحتمل أكثر من معنى مختلف عن الآخر، وتكون كل هذه المعاني صحيحة، تمام؟ بس فأنا لكن أشعر يجوز أن لا يحمل هذا الحديث عن المعنى الصريح فيه، ويكون التأويل الأول في الحديث المتقدم أصح. يعني شيخنا، يمكن أنا اللي فهمته أنه البعض حاول يرجح أحد الفهمين بالحديث الأول بالحديث الثاني، هو يريد أن يبين: لا، الأول سأحمله على معنى والثاني أحمله على معنى. إيش الثاني؟ اللي هو هذا: ما أحببت أن تسمعه أذناك فأته، وما كرهت أن تسمعه أذناك فاجتنب. هذا حديث آخر. يعني لا داعي لأن أجعل الحديث الثاني مرجحا لأحد الفهمين، بل هذا على فهم وهذا على فهم، وتنوع الفهوم، يعني تنوع الفهوم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبلغ وأفصح. يعني كلها متفق، ليس لازم أن تكون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها متفقة المعاني. ممكن حقيقة الكلام اللي بيقوله عمر، يعني أن يكون مقصده: ويجوز أن يحمل هذا الحديث أي الأخير، ما أحببت أن تسمعه أذناك فأته، وما كرهت أن تسمعه فاجتنبه، أن يكون هذا خلص محمول على معنى الصريح فيه، ويكون الحديث السابق المعنى المتقدم فيه هو التأويل الأول اللي رجحه هو. وبالتالي بقول لك، يعني كأنه يقول لك: كل حديث خلص احمله على المعنى الصريح فيه، وستجد هناك تنوع في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أبلغ في الفصاحة إن لم يضاد بعضها بعض. ممكن حقيقة هذا الكلام أيضا يكون مقصود، يعني السياق يساعد عليه. أحسن عليكم. قال: واعلم أن الحياء في الإنسان قد يكون من ثلاثة أوجه: أحدها حياؤه من الله تعالى، والثاني حياؤه من الناس، والثالث حياؤه من نفسه. فأما حياؤه من الله تعالى فيكون بمثال أوامره والكف عن زواجره. وروى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله تعالى حق الحياء. قيل: يا رسول الله، كيف نستحي من الله عز وجل حق الحياء؟ قال: من حفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، وترك زينة الحياة الدنيا، وذكر الموت والبلى، فقد استحيا من الله حق الحياء. وهذا الحديث من أبلغ الوصايا. قال أخذ القضاة رحمه الله تعالى: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ذات ليلة، فقلت: يا رسول الله أوصني. فقال: استحي من الله حق. أخذ القضاة هو نفسه أبو الحسن الماوردي صاحب الكتاب، صاحب كتاب أدب الدين والدنيا. قال يعني الماوردي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ذات ليلة، فقلت: يا رسول الله أوصني. فقال: استحي من الله حق الحياء. ثم قال: تغير الناس. قلت: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: كنت أنظر إلى الصبي فأرى في وجهه البشرى والحياء، وأنا أنظر إليه اليوم فلا أرى ذلك في وجهه. قال: ثم تكلم بعد ذلك بوصايا وعظات تصورتها وأذهلني سرور عن حفظها. هاي الرؤية واقعة ولا تنطبق على واقعنا. تجد كثير من الصبيان ما فيش عنده حياء، تغير الناس فعليا، الناس تتغير. اليوم تجد صبي عمره 6-7 سنين بيتكلم مع رجل كبير بكل وقاحة وبكل جرأة وبكل كذا، وعادي ويضع وجهه في وجهي. وهذا للأسف تجد حتى بعض كبار السن يعني يسر من ابنه لما يشوفه يتكلم بقلة حياء مع الناس وبيشتم عمه. لا، يعني بعض الصبيان لا عادي بيشتم عمه وخاله وكذا، وابوه بيضحك شوف ما شاء الله ابني يعني مبسوط انه ابني انا يعني طالع من الزعران الحارة يعني، تمام، انه بيشتم اخواله واعمامه وكذا، وبيعرف المسبات القبيحة والالفاظ الشنيعة وما شابه ذلك، بيعتقد الاب انه هاي مرجلة في ابنه، وانما هذه سوء ادب في الاب قبل الابن، ان ترى ابنك يشتم الناس او يتكلم بلهجة غير مكسوة بالاحترام والاداب، وانت تكون مسرور بهذا وتعتبره قوة شخصية، انت شايف المشكلة انه يعتبر ايش من قوة شخصية ابني، انه ابني بيشتم بيضحك على الناس بتعاملش باحترام، فبيصير هو يفتخر بهذا، فهذا والله فعلا من تغير احوال الناس. ثم تكلم بعد ذلك بوصايا وعظات تصورتها واذهلني السرور عن حفظ السرور برؤية النبي عليه الصلاة والسلام، اذهلني اني احفظ وصاياه، ورددت لو اني حفظتها، فلم يبدأ بشيء صلى الله عليه وسلم قبل الوصية بالحياء من الله، وجعل ما سلبه الصبي من البشر والحياء سببا لتغير الناس، وخص الصبي لأن ما يأتيه بالطبع من غير تكلف، يعني الصبي تصرفاته عفوية، فإذا كان العفوي عنده سوء الأدب فنحن في مصيبة. فصلى الله وسلم على من هدى أمته وتابع إنذارها وقطع أعذارها وواصل تأديبها وحفظ تهذيبها، وجعل لكل عصر حظا من زواجره ونصيبا من أوامره، أعان الله على قبولها بالعمل وعلى سلامتها بالتوفيق. نعم. قال وقد روي أن علقمة بن علاثة قال: يا رسول الله عظني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استحي من الله تعالى استحياءك من ذي الهيبة من قومك. وهذا نوع من الحياء يكون من قوة الدين وصحة اليقين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلف الحياء الكفر، يعني من الله تعالى لما فيه من مخالفة أوامره، والمراد يعني شعبة من شعب الكفر. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء نظام الإيمان، فإذا النظام هو السلك، هو السلك الذي ينظم الإيمان، فإذا حل نظام الشيء إذا فرط السلك تبدد ما فيه وتفرق من المسبحة، صحيح؟ وأما حياؤه من الناس طيب، فيكون بكف الأذى وترك المجاهرة بالقبيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تقوى الله تعالى اتقاء الناس. وروي أن حذيفة بن اليمان أتى الجمعة فوجد الناس قد انصرفوا، فتنكب الطريق عن الناس وقال: لا خير في من لا يستحي من الله. يعني الناس تأخر عن الصلاة، وصل المسجد والناس طالعة، فاستحى أن يمشي مع الناس في طريقهم ويرونه مقصرا في الجمعة، فابتعد عن الطريق وقال: طب هل هذا نفاق؟ لا، ولك هذا نوع من إيش؟ إنه أستحي إنه فعلاً راحت علي الجمعة وما استطعت أن أصل. نعم. وقال بشر بن برد: ولقد أصرف الفؤاد عن الشيء حياء وحبه في السواد، أمسك النفس بالعفاف وأمسي ذاكراً في غد حديث الأعادي. وهذا النوع من الحياء قد يكون من كمال المروءة وحب الثناء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له، يعني والله تعالى أعلم لقلة مروءته وظهور شهوته. قال وروى يعني سقطت حرمته كأنه يقول. نعم. وروى الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من مروءة رجل ممشاه ومدخله ومخرجه ومجلسه وإلفه وجليسه. وقال بعض الشعراء: ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، إذا رزق الفتى وجها وقاحا تقلب في الأمور كما يشاء. وقال آخر: يعني وجها وقحا. نعم. وقال آخر: إذا لم تصنع عرضا ولم تخش خالقا وتستحي مخلوقا فما شئت فاصنعي، يعني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وأما الحياء من النفس فيكون بالعفة وصيانة الخلوات، وقال بعض الحكماء: ليكون استحياؤك من نفسك أكثر من استحياؤك من غيرك. وقال بعض الأدباء: من عمل في السر عملا يستحي منه في العلانية فليس لنفسه عنده قدر. في خلواتك حاول أن لا تعصي، أن لا تجاهر بالمعاصي في خلواتك. ودعا قوم رجلا كان يألف عشرتهم فلم يجبهم، وقال: إني دخلت البارحة في الأربعين وأنا أستحيه من سني، يعني لما كان 39 38 كان يطلع معهم كشتات وعلى البر وكذا، قال: أنا صار عمري 40 سنة فأستحي من نفسي أن أضعها في موضع إيش؟ يعني الصبيانة والأشياء التي فيها سخف. وقال بعض الشعراء: فسري كإعلاني وتلك خليقتي وظلمة ليلي مثل ضوء نهاري، أنا في الليل زي النهار. وهذا نوع من الحياء قد يكون من فضيلة النفس وحسن السريرة، فمتى كمل الحياء الإنسان من وجوهه الثلاث من ربه والناس والنفس فقد كملت فيه أسباب الخير وانتفت عنه أسباب الشر، وصار بالفضل مشهورة وبالجميل مذكورة. وقد قال بعض الشعراء: وإني ليثنيني عن الجهل والخنا وعن شتم ذي القربى، خلائق أربع: حياء وإسلام وتقوى، وإنني كريم ومثلي من يضر وينفع. وإن أخل بأحد وجوه الحياء لحقه من النقص بإخلاله بقدر ما كان يلحقه من الفضل بكماله. وقد قال الرياشي: يقال أن أبا بكر الصديق كان يتمثل بهذا الشعر: وحاجة دون أخرى قد سنحت لها، جعلتها للتي أخفيت عنوانا، وإنني لأرى من لا حياء له ولا أمانة وسط القوم عريانا. الفصل الرابع في الحلم والغضب، مدح الحلم. قال: روى محمود بن حارث الهلالي أن جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إني أتيتك بمكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نعم، هذه الآية يقال أنها جامعة لمكارم الأخلاق، خذ العفو مما أعطاك الناس اقبل من الناس ما عفوا به، لا تطالبهم بأعلى من سقفهم، وأمر بالعرف، والمعرف يشمل كل خلق حسن، وأعرض عن الجاهلين الذين يشتمونك. وهذا موطن الشاهد وهو الحلم، وأعرض عن الجاهلين الحلم عمن يجهل عليك بالشتم أو التنقيص أو ما شابه ذلك. وقال سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين نزلت هذه الآية خذ العفو وأمر بالعرف يا جبريل ما هذا؟ قال لا أدري حتى أسأل العالم. ثم عاد جبريل أن أسأل الله وقال يا محمد إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. وهذا هو الحلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين نزلت الآية خذ العفو أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان إذا خرج من منزله قال اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك، قال ثم يغتابوني وأنا مسامحهم. وهذا من شدة الحلم. وقال صلى الله عليه وسلم الله يحب الحليم الحيي ويبغض الفاحش البذيء. نعم. وقال علي بن أبي طالب عليه السلام من حلم ساد ومن تفهم ازداد. وقال بعض الأدباء من غرس شجرة الحلم اجتنى ثمرة السلم. وقال بعض البلغاء ما ذب عن الأعراض كالصفح والإعراض. وقال بعض الشعراء أحب مكارم الأخلاق جهدي وأكره أن أعيب وأن أعاب وأصفح عن سباب الناس حلما وشر الناس من يهوى السباب ومن هاب الرجال تهيبوه ومن حقر الرجال فلن يهاب. قال والحلم من أشرف الأخلاق وأحقها بذوي الألباب لما فيه من سلامة العرض وراحة الجسد واجتلاب الحمد. وقال وقد قال علي بن أبي طالب عليه السلام أول عوض الحليم عن حلمه أن الناس أنصاره، أن الناس ما بتعاديك إذا رأوك حليما، وهذا من أول ما تعوض به في الدنيا. وحد الحلم ضبط النفس عن هيجان الغضب، وهذا يكون عن باعث وسبب. فما أسباب الحلم الباعثة على ضبط النفس؟ قال 10، أحدها الرحمة للجهال وذلك من خير يوافق رقة. وقد قيل في منثور الحكم من أوكد أسباب الحلم رحمة الجهال. وقال أبو الدرداء لرجل أسمعه كلاما يا هذا لا تغرقن في سبنا ودع للصلح موضعا، فإن لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. قال وشتم رجل شعبي فقال إن كنت كما قلت فغفر الله لي، وإن لم أكن كما قلت فغفر الله لك. واغتاظت عائشة رضي الله عنها على خادم الله ثم رجعت إلى نفسها فقالت لله دار التقوى ما تركت لذي غيظ شفاء. وقسم معاوية رضي الله يعني عنه يعني الغيظ لما يتقي الله يحجم عن العقاب فلا يشفي غيظه ويدخر الأمر عند الله سبحانه. قال وقسم معاوية رضي الله عنه قطوفة فأعطى شيخا من أهل دمشق قطيفة فلم تعجب فحلف أن قطيفة يضرب قطيفة نوع من الأكسية. نعم. قال فحلف أن يضرب بها رأس معاوية فأتاه فأخبره فقال له معاوية أوفي بنذرك وليرفق شيخ بالشيخ. خلص اضربني على رأسي ماشي بدي مشي. نعم. قال والثاني من أسبابه القدرة على الانتصار وذلك من سعة الصدر وحسن الثقة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. وقال بعض الحكماء ليس من الكرم عقوبة من لا يجد امتناعا من السطوة. وقال بعض البلغاء أحسن المكارم عفو المقتدر وجود المفتقر. والثالث من أسبابه الترفع عن السباب وذلك من شرف النفس وعلو الهمة كما قالت الحكماء شرف النفس أن تحمل المكاره كما تحمل المكارم. وقد قيل إن الله تعالى سمى يحيى عليه السلام سيدا لحلمه وقال الشاعر لن يبلغ المجد أقوام وإن كرموا حتى يذلوا وإن عزوا لأقوامي ويشتموا فترى الألوان مسفرة لا صفحة ذل ولكن صفحة أحلى ولكن صفحة أحلام. نعم صفحة عقول. والرابع من أسبابه الاستهزاء الاستهانة بالمسيء. عندنا السبب. نعم عندنا السبب يعني هو نفس الشيء المسيء. قال وذلك عن ضرب من ضروب الكبر والإعجاب كما حكي عن مصعب بن زبير أنه لما ولي العراق جلس يوما لعطاء الجندي وأمر مناديه فنادى أين عمرو بن جرموز وهو الذي قتل أباه الزبير. فقيل له أيها الأمير إنه قد تباعد في الأرض. فقال أو ظن الجاهل أن أقيده بأبي عبد الله أني سأقتص منه بأبي عبد الله بوالده يعني الزبير فليظهر آمنا وليأخذ عطاءه مفورا ما لحقتله مع أنه قتل أبوي. نعم. قال فعد الناس ذلك من مستحسن الكبر. قال ومثل ذلك قول بعض الزعماء في شعره أو كلما طن الذباب طردته إن الذباب إذن علي كريم. قال يعني هذا النوع الاستهانة بالمسيء من الكبر المستحسن. يعني هل هناك الكبر يستحسن في وضع؟ قالوا نعم يستحسن الكبر في هذه الحالة، الكبر الذي يكون فيه استهانة بالمسيء تجعلك تحلم عنه. أنا أصلا مش شايفك يعني باختصار يعني شايفك مش رح أعاقبك. طب ليش مش شايفني؟ مش كبر هذا يا سيدي؟ الكبر يؤدي إلى عدم العقاب منيح. ومثل ذلك قول بعض الزعماء في شعره وكلما طن الذباب طردته إن الذباب إذن علي كريم. أي كل ما واحد حكى كلمة أنا بدي أقعد أرد عليه على السوشيال ميديا. تمام. كلما طن الذباب طردته كل ما واحد بيحكي عليك بده يستغيبك. بعض الناس ما بستحمل كل ما واحد رد عليه أو سمع رد عنه أو كذا بده يطلع في موضوع يعطي مقطع كامل ويرد عليه، خلاص الحياة بدأت فيها تغافل، ودي يكون عندك نوع من الاستهانة أصلا، يا أخي مين فلان يا فلان الله يسهل عليه يعني. فهذا هو الاستهانة بالمسيء، لأنها بتريحك نفسيا ترى شوي يعني، هذه الاستهانة جيدة إذا عملت لك نوع من الراحة النفسية، بس برضو أنت يعني لا تستطرد معها. قال وأكثر رجل من سب الأحنف وهو لا يجيبه، فقال والله ما منعه من جوابي إلا هواني عليه. قال وفي مثله يعني هو الرجل عرف أنه ليش الأحنف ما رد عليه، قال والله ما منعه من أن يجيبني إلا أنني هين مش شايفني. نعم. قال وفي مثله يقول الشاعر نجا بك لؤمك من جذ ذبابي، حمته مقاذره أن ينالا. قال وأسمع رجل ابن هبيرة فأعرض عنه، فقال له رجل إياك أعني، فقال وعنك أعرض. وفي مثله يقول الشاعر فاذهب فأنت طريق عرضك، إنه عرض عززت به وأنت ذليل. وقال عمر بن علي إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. سكت عن السفيه فظن أني عييت عن الجواب وما عييت. قال والخامس من أسبابه الاستحياء من خنا الجواب، وهذا يكون من صيانة النفس وكمال المرأة. وقد قال بعض الحكماء احتمال السفيه أيسر من التحلي بصورته، والإغضاء عن الجاهل خير من مشاكلته. وقال بعض العدباء ما أفحش حليم ولا أوحش كريم. وقال لقيط بن زرارة إذا من أسباب التي تدل على الحليم لا يرد ما هو؟ أنه يستحي من أن يكون سباب شتام عقاب، نعم أن ينزل لهذا المستوى أنه هو شتمني، طب أنا الآن بدي أغضب وأصير أشتمه، رح ينزل مستواي، فبيصير أنه نوع من الحياة أنه يشوفوا الناس عم بيسبسبوا بها وشو بيعمل مشاكل، يستحي من هذا المظهر ولا خلص يعني مش الحال. طيب. وقال لقيط بن زرارة وقل لبني سعد فما لي وما لكم، ترقون مني ما استطعتم وأعتقوا، أغركم وأني بأحسن شيمة، بصير وأني بالفواحش أخرقوا. وإن أغركم وأني بأحسن الأخلاق بصير، وأني بالنسبة للفواحش أخرق أهبل، يعني باختصار الأخرق والأهبل، أنا أحمق في الفواحش لكنني خريت في المحاسن. طبعا هذا كلام جميل. وإن تكو قد فاحشتني فقهرتني هنيئا مريئا، خذ راحتك أنت بالفحش أحدق وأنت أشطر مني في الهمالة. هذا كثير ما يحتاجه الشباب أخيرا في سواقة السيارات في كذا، بيطلع لك واحد من هون بيسب عليك ومن هون، إذا كل ما واحد في سيارة وأنت سبك وشتمك بدك تنزل تشتم وتضرب وكذا، يعني ما مش حل، مش هطيب الأمور خلاص يعني ما مش يعني، هناك أمور أخرى في الحياة أهم من هؤلاء التافهين. والسادس من أسبابه التفضل على السابي، أنا أحلم لأتفضل عليه، فهذا يكون من الكرم وحب التألف كما قيل الإسكندر أن فلان وفلانا ينقصانك ويطلبانك، فلو عاقبتهما قال وما بعد العقوبة أعذر في تنقصي وثلبي، راح يصير لهم عذر، فكان هذا تفضلا منه وتألفه. وقد حكى عن الأحنف أنه قال ما عادني أحد قط إلا أخذت في أمره بإحدى ثلاث خصال. طبعا الأحنف ومن أحلم العرب، إن فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، الحلم والأنا، لذلك بيجيب كثير قصص الأحنف، إني إن كان أعلى مني عرفت له قدره فلم أرد عليه، وإن كان دوني رفعت قدري عنه، وإن كان نظيري تفضلت عليه بالعفو عنه. فأخذه الخليل ونظمه شعرا فقال سأزم نفسي الصفحة عن كل مذنب وإن كثرت منه إلي الجرائم، فما الناس إلا واحد من ثلاثة، شريف ومشروف ومثل مقاوم، مثل يعني مساوي لي، فأما الذي فوقي فأعرف قدره وأتبع فيه الحق والحق لازم، وأما الذي دوني فأحلم دائما أصون به عرضي وإلا ملائم، وأما الذي مثلي فإن زل أو هفى تفضلت، إن الفضل بالفخر حاكم. والسابع من أسبابه نعم استكفاف السب وقطع السباب، وهذا يكون من الحزم، كما حكي أن رجلا قال لضرار بن القعقاع والله لو قلت واحدة لسمعت عشرة، فقال ضرار والله لو قلت عشرة لم تسمع واحدة. إذن استكفاف السب، شو الاستكفاف؟ يعني الاختصار وإيقاف الإشكال، عرفت؟ استكفاف كأنك تكفه، فهو شتم شتم شتم أنت من أجل أن تكفه حلمت عليه. تمام. قال وحكي أن علي بن أبي طالب عليه السلام قال لعامر بن مرة الزهري من أحمق الناس؟ فقال من ظن أنه أعقل الناس، قال صدقت. قال فمن أعقل الناس؟ قال من لم يتجاوز الصمت في عقوبة الجهال. وقال الشعبي ما أدركت أمي فأبرها، ولكن لا أسب أحدا فيسبها. وقال بعض الحكماء في إعراضك صون أعراضك. وقال بعض الشعراء في إعراضك صون أعراضك، بدك تصون عرضك أعرض. نعم. وقال بعض الشعراء وفي الحلم ردع للسفيه عن الأذى، وفي الخرق إغراء فلا تكو أخرقا. نعم. فتندم إذ لا تنفع عن إذ لا تن فعنك ندامة كما ندم المغبون لما تفرقا. وقال آخر: قل ما بدا لك من زور ومن كذب، حلمي أصم وأذني غير صماء. قال: والثامن من أسبابه الخوف من العقوبة على الجواب، وهذا يكون من ضعف النفس، وربما هذا الثامن ضعف إنه أنت خايف تجاوب. نعم. وربما أوجبه الرأي أحيانا واقتضاه الحزم، يعني إذا أنت عارف حالك عفوا بيسب عليك أقوى منك بدنا وجسدا، وإذا أنت رديت عليه راح تنطحن. هسه صح هو من ضعف النفس بس أحيانا مطلوب، فهمت علي؟ يعني بقول لك أحيانا هو صح ضعف لكنه مطلوب في مرحلة معينة حتى لا تحط نفسك في موقف لا تحمد عقبه. فقال: وهذا ربما أوجبه الرأي واقتضاه الحزم، خاصة لما يكون مثلا عفوا أنت رايح عن سلطان ولا عن كذا ولا عن دائرة من هالدوائر بتعرفوها، يعني يسبك بدك تقعد ترد عليهم انت بتضحك. يعني سامحني، يعني احيانا من الحكمة ان تقبل الضعف وتعرف حجمك الطبيعي، تمام، لحتى ايه لا تنطحن. فيقول: هذا قد يقتضيه العقل وجودة الرأي. وقد قيل في منثور الحكم: الحلم حجاب الآفات، يعني يصونك من البهدلة، يعني حجاب الآفات يصونك من البهادل. وقال الشاعر: أرفق إذا خفت من ذي هفوة خرق، ليس الحكيم كمن في أمره خرق. نعم. التاسع من أسبابه: الرعاية ليد سالفة أو حرمة لازمة، يعني واحد له حرمة عليك أو يد، أب أم عم خال ابن عم كبير كذا يعمل لك معروف وسبك خلاص مشي. نعم. وهذا يكون من الوفاء وحسن العهد. وقد قيل في منثور الحكم: أكرم الشيم أرعاها للذمم. نعم. وقال الشاعر: إن الوفاء على الكرام فريضة، واللؤم مقرون بذي الإخلاف، وترى الكريم لمن يعاشر منصفا، وترى اللئيم مجانب الإنصاف. قال: والعاشر من أسبابه المكر وتوقع الفرص الخفية، وهذا يكون من الدهاء. وقد قيل في منثور الحكم: من ظهر غضبه قل كيده. وقال بعض الأدباء: غضب الجاهل في قوله وغضب العاقل في فعله. وقال بعض الحكماء: إذا سكت عن الجاهل فقد أوسعته جوابا وأوجعته عقابا. وقال إياس بن قتادة: تعاقب أيدينا ويحلم رأينا، ونشتم بالأفعال لا بالتكلم. وقال شاعر آخر: ولا الكف عن شتم اللئيم تكرما، أضر له من شتمه حين يشتمه. حين يشتموا. فهذه عشر أسباب تدعو إلى الحلم. نعم. وبعض الأسباب أفضل من بعض، وليس إذا كان بعض أسبابه مفضولا ما يقتضي أن يكون نتيجته من الحلم مذمومة، وإنما الأولى بالإنسان أن يدعوه إلى الحلم أفضل أسبابه وإن كان الحلم كله فضلا، وإن عري عن أحد هذه الأسباب كان ذلا ولم يكن حلما، لأن قد ذكرنا في حد الحلم أنه ضبط النفس عن هيجان الغضب، فإذا فقد الغضب بسماع ما يغضب منه كان ذلك من ذل النفس وقلة الحمية. ولذلك قالت الحكماء: ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاثة مواطن، لا يعرف الجواد إلا في العسرة، ولا الشجاع إلا في الحرب، ولا الحليم إلا في الغضب. وقال الشاعر: ليست الأحلام في حال الرضا، إنما الأحلام في حالة في الأحلام حال العقول، يعني العقول تكشف في حال الغضب. وقال آخر: من يدعي الحلم أغضبه لتعرفه، لا يعرف الحلم إلا ساعة الغضب. وأنشد النابغة، ولذلك مرت معنا قصة الأسقف اليهودي في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، الذي أراد أن يختبر حلم النبي صلى الله عليه وسلم، أن ذلك كان من علامات نبوته، وإن كان القصة فيها ضعف يعني. طيب. والأخير: في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفه أن يكدر، ولا خير في جهر إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر. فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله عليه: ومن فقد الغضب في الأشياء المغضبة حتى استوت حالاته قبل الإغضاب وبعده فقد عدم من فضائل النفس. يعني الغضب لا هو من الأمور الجيدة لما يكون لها سبب منطقي، لكن أنت لا تنفذ آثاره إلا عند الضرورة. فمن فقد الغضب فقد عدم من فضائل النفس ماذا؟ الشجاعة والأنفة والحمية والغيرة والدفاع والأخذ بالثأر، لأنها خصال مركبة ومنشأها من الغضب، فإذا عدمها الإنسان هان بها، ولم يكن لباقي فضائله في النفوس موضوع، ولا لوفور حلمه في القلوب موقع. وقد قال المنصور: إذا كان الحلم مفسدة كان العفو معجزة. وقال بعض الحكماء: العفو أحيانا يفسد من اللئيم بقدر إصلاحه من الكريم، فعليك أن تعرف أيضا متى الساعة المناسبة للغضب. وقال عمرو بن العاص: أكرموا سفهاءكم فإنهم يقونكم العارة والشنار. مش بقول لك ذل قوم ليس لهم سفهاء، لازم يكون حواليك شباب شغل مشاكل في الحياة العملية. ليه؟ لأنه ذل قوم ليس لهم سفهاء، لازم يكون في واحد حواليك لمرحلة معينة يفلت على الناس اللي بتطاول لحتى يضربهم أو يؤذيهم، أحيانا تحتاج إلى هذا. لذلك هذا من كلام العقلاء: أكرموا سفهاءكم فإنهم يقونكم العارة والشنار. مش هيك بقول عمرو بن العاص؟ لازم يكون حواليك سفهاء، لأنه في لحظة معينة بتحتاجه، في لحظة معينة هو مطلوب، تمام. وقال مصعب بن الزبير: ما قل سفهاء قوم إلا ذلوا. لأنه برجع بقول لك مش كل الأمور تحل بيعطيك العافية السلام عليكم خلاص ماشي، في أمور ما بتنحل إلا بالمضاربة وإلا بالمشاجرة وإلا أن يعني تسقط الطرف الآخر. فأنت كرجل بدك يكون عندك وقور وحلم وكذا، بس بده في آخر هيك ذر 3 سنتي من السفه بده يكون موجود، سواء عندك أو عند بعض الناس الذين حولك حتى يساعدونك فيها. بعض الناس ما بتنحل أمورهم بالأدب ولا بالرقي، العنف يساعد. وقال أبو تمام الطائي: والحرب تركب رأسها في مشهد عدل السفيه به بألف حليمة. يعني في أحيانا بدك حرب، يعني في طوشة، بصير السفيه أحسن من ألف عاقل، عدل السفيه به بألف حليمة. في بعض المواقف سفيه واحد أحسن لك من ألف شاب محترم، لأنه مش رح يمشي معك في هاي الفزعة. طيب، وليس هذا القول إغراء بتحكيم الغضب. إحنا ما بنقول لك حكم الغضب، والانقياد إليه عند حدوث ما يغضب، فيكسب بالانقياد للغضب من الرذائل أكثر مما يسلبه عدم الغضب من الفضائل. ولكن إذا ثار به الغضب عند هجوم ما يغضبه، كف ثورته بحزمه، وأطفأ ثارته بحلمه، ووكل من استحق المقابلة إلى غيره. إيش يعني؟ شر دخله شر. وأنشد ابن دريد عن أبي حاتم: إذا أمن الجهال جهلك مرة فعرضك للجهال غنم من الغنم، فعم عليه الحلم والجهل والقهو بمنزلة بين العداوة والسلم. إذا أنت جار، إيش يعني فعم عليه الحلم والجهل؟ عم عليه يعني خليه مش عارف وإنت حليم ولا جاهل. يعني هاي من سياسة النفس، إنك تخلي الأمامك إيش مش مطمن، لأنه إذا ما يعني مش متوقع ردة فعلك، إنه إذا توقع ردة فعلك إنك دائماً لا هذا شيخ مسكين درويش دائماً لا سعيتهم هو بأخذ راحته. فعم علي يعني خليه هو مش متوقع أفضل. إذا أنت جريت السفيه كما جرى فأنت سفيه مثله غير ذي حلم، ولا تعضباً عرض السفيه وداره بحلم فإن أعيا عليك فبالصرم. يعني أنت لا تواجه السفيه بالسفه، لكن إذا غلبك كثير لا بده يكون في حزم في صرامة، فيرجوك تارات ويخشاك تارة. يعني هو صح يرجو عفوك، لكن برضو بيعرف انه هذا الشيخ دير بالك يغضب. مش بقول لك بعض المشايخ يعني هو منيح، بس اذا بيغضب دير بالك منه لانه في شعره عنده. وتاخذ فيه بين ذلك بالحزم، فان لم تجد بدا من الجهل فاستعن عليه بجهال فذاك من العزم. يعني اذا وجدت انه ما فيش فايده بده ينضرب بده ينضرب، فاستعن على هذا السفيه بماذا؟ بمجموعه من الجهال. وهذا من احكم ابيات وجدتها في تدبير الحلم والغضب. هاي الابيات ممتازه، ان هي بتعطيك السياسه الصحيحه. خلي الأمامك مش عارف ردة فعلك، امشي بالعفو، لكن في لحظات معينة في صرم، لما تيجي لحظة الصرم واللي محتاج فيها للمشكلة خلي جهال حولك هم الذي يظهروا ذلك مش أنت، وهيك بتكون أنت إن شاء الله بقيت في المساحة الآمنة. وهذا التدبير إنما يستعمل فيما لا يجد الإنسان بدا من مقارنته ولا سبيل إلى اقتراحه ومتاركته، إما لخوف شره أو للزوم أمره. فأما من أمكن اقتراحه ولم يضر إبعاده فالهوان به أولى والإعراض عنه أصوب. إذا واحد هو حواليك مش قادر تخلص منه بدك تتعامل مع باقي السياسة، أما إذا شخص تقدر تختصره تماما وهو يبتعد عنك وأنت تبتعد عنه فبالتالي الإعراض هو المقدم. فإن كان على ما وصفت استفاد بتحريك الغضب فضائله، وأمن بكف نفسه عن الانقياد له رذائله، وصار الحلم مدبرا للأمور المغضبة بقدر لا يعتريه نقص بعدم الغضب ولا يلحقه زيادة بفقد الحلم. ولو عزب عنه الحلم حتى انقاد لغضبه ضل عنه وجه الصواب فيه، وضعف رأيه عن خبرة أسبابه ودواعيه، حتى يصير بليد الرأي مغمور الروية مقطوع الحجة مسلوب العزاء قليل الحيلة مع ما يناله من أثر ذلك في نفسه وجسده، حتى يصير، لأن الغضب الكثير بتعبك فعلا بتعب، بصير يعني مرض، حتى يصير أضر عليه مما غضب له، بصير عندك سكتة قلبية أحيانا بعض الناس من شدة الغضب. وقد قال بعض الحكماء: من كثر شططه كثر غلطه. وروي أن سلمان قال لعلي: ما الذي يباعدني عن غضب الله؟ فقال: ألا تغضب. وقال بعض السلف: ألا تغضب، ألا تغضب. وقال بعض السلف: أقرب ما يكون العبد من غضب الله عز وجل إذا غضب. وقال بعض البلغاء: من رد غضبه حد من أغضبه. وقال بعض الأدباء: ما هي جاشك كغيظ أجاشك. وقال رجل لبعض الحكماء: عذني. فقال: لا تغضب، فينبغي لذي اللب السوي والحزم القوي أن يتلقى قوة الغضب بحلمه فيصدها، ويقبل عوادي شرته بحزمه فيردها، فليحظى من جلاء الحيرة ويسعد بحميد العاقبة. وقال بعض الأدباء: في إغضائك راحة أعضائك. جميلة، يعني في إغضائك، يعني في تغافلك راحة لأعضائك، تكونش متشنج. وسبب الغضب هجوم ما تكرهه النفس ممن دونها، وسبب الحزن هجوم ما تكرهه النفس ممن فوقها أعلى منها منزلة، والغضب يتحرك من داخل الجسد إلى خارجه، والحزن يتحرك من خارج الجسد إلى داخله، ولذلك قتل الحزن ولم يقتل الغضب لبروز الغضب يخرج إلى الخارج، وكمون الحزن لأنك تكتم في داخلك الحزن، وصار الحادث عن الغضب السطوة والانتقام لبروزه، والحادث عن الحزن المرض والأسقام لأنه كامن في النفس، ولذلك أفضى الحزن إلى الموت ولم يفض إليه الغضب، فهذا فرق بين الحزن والغضب. وعلم أن تسكين الغضب إذا هجم أسبابا يستعان بها على الحلم، منها أن يذكر الله عز وجل فيدعوه ذلك إلى الخوف منه. اقرأ اقرأ. ويبعثه الخوف منه على الطاعة له فيرجع إلى أدبه ويأخذ بيديه، فعند ذلك يزول الغضب. قال الله تعالى: واذكر ربك إذا نسيت، قال عكرمة يعني إذا غضبت. وقال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ومعنى قوله ينزغنك أكمل. قال: ينزغنك أي غضبنك، فاستعذ بالله إنه سميع عليم، يعني إنه سميع بجهل من جهل، عليم بما يذهب عنك الغضب. وذكر أن في التوراة مكتوبة: يا ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب، فلا أمحقك في من أمحق. وحكي أن بعض ملوك الفرس كتب كتابا ودفعه إلى وزيره وقال له: إذا غضبت فناولنيه. وكان فيه مكتوب: ما لك وللغضب، إنما أنت بشر، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. وقال بعض الحكماء: من ذكر قدرة الله تعالى لم يستعمل قدرته في ظلم عباد الله. وقال عبد الله بن مسلم بن محارب لهارون الرشيد: يا أمير المؤمنين، أسألك بالذي أنت بين يديه أذل مني بين يديك، وبالذي هو أقدر على عقابك منك على عقابي، لما عفوت عني؟ فعفى عنه لما ذكره قدرة الله تعالى عليه. وروي أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القسوة فقال: اطلع في القبور واعتبر بالنشور. وكان بعض ملوك الطوائف إذا غضب ألقي عنده مفاتيح تراب الملوك فيزول عنه غضبه. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير. ومنها أن ينتقل من عن الحالة التي هو فيها إلى حالة غيرها فيزول عنه الغضب بتغير الأحوال وتنقل من حال إلى حال. وكان هذا مذهب المأمون إذا غضب أو شتم. وكانت الفرس تقول: إذا غضب القائم فليجلس، وإذا غضب الجالس فليقوم. ومنها أن يتذكر ما يؤول إليه الغضب من الندم. هذا طبعا نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما تكون طريقة المأمون ولا غيره. نعم. قال أن يتذكر العواقب. كتب أبو رويز إلى ابنه شيروي: إن كلمة منك تسفك دما، وإن أخرى منك تحقن دما، وإن نفاذ أمرك مع ظهور كلامك، وإن نفاذ أمرك مع ظهور كلامك. مجرد ما تتكلم أنت حاكم مباشرة، الجندي سيفعل، فاحذر. فاحترس غضبك من قبلك أن تخطئ، ومن لونك أن يتغير، ومن جسدك أن يخف، إن الملوك تعاقب قدرة وتعفو علمة. نعم. وقال بعض الحكماء: الغضب على من لا تملك عجز، وعلى من تملك لؤم. وقال بعض الأدباء: إياك وعزة الغضب، فإنها تفضي بك إلى ذل العذر. وقال بعض الشعراء: وإذا ما اعترتك في الغضب العز. يعني إذا أنت غضبت في مكان غير صحيح وأنفذت أشياء، راح تذل لما تروح تعتذر، راح تضطر تعتذر. وعندئذ يعني لا تفعل شيء تضطر أن تعتذر منه، هكذا كانوا يقولون. نعم. وإذا ما اعترتك في الغضب العزة فاذكر تذلل الاعتذار. ومنها أن يذكر ثواب العفو وجزاء الصفح فيقهر نفسه على الغضب رغبة في الجزاء والثواب وحذرا من استحقاق الذم والعقاب. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينادي منادي يوم القيامة: من له أجر على الله عز وجل فليقم، فيقوم العافون عن الناس ثم تلا، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال رجاء بن حيوة لعبد الملك بن مروان في أسارة ابن الأشعث: إن الله عز وجل قد أعطاك ما تحب من الظفر، فأعطي الله ما يحب من العفو. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخير ثلاثة. ابن الأشعث هو اللي خرج على الأمويين، تعرف فتنة ابن الأشعث والخروج اللي خرجوا، فلما قدر عليهم عبد الملك بن مروان، رجاء بن حيوة وأحد وزراء تشفع فيهم فقال له: هؤلاء أسارة ابن الأشعث اللي خرجوا عليك، واعفوا عنهم. نعم. وروي عن النبي، يعني أسارة مش اسم شخص، أسارة جمع أسير. نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخير ثلاث خصال: من كن فيه استكمل الإيمان، من إذا رضي لم يدخله رضاه في باطل، وإذا غضب لم يخرجه غضبه في حق، وإذا قدر عفا. وأسمع رجل كلام لعمر بن عبد العزيز، فقال عمر: أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان، فأنال منك اليوم ما تناله مني غدا، انصرف يرحمك الله. ما تناله مني غدا عند الله يوم القيامة تحاسبني. ومنها أن يذكر انعطاف القلوب عليه وميل النفوس إليه لما يعني لما يحلم، فلا يرى إضاعة ذلك بتنفير الناس عنه وبعدهم منه، فيكف عن متابعة الغضب فيرغب في التألف وجميل الثناء. روى ابن ليلى بإسناد قال صلى الله عليه وسلم: ازداد أحد بعفو إلا عزة فاعفوا يعزكم الله. وقال بعض البلغاء: ليس من عادة الكرام سرعة الانتقام، ولا من شروط الكرم إزالة النعم. وقال المأمون لإبراهيم بن مهدي: إني شاورت في أمريكا فأشاروا علي بقتلك إلا أني وجدت قدرك فوق ذنبك. يعني أنت إنسان أفخم، وهكذا يقول الكبار مع الكبار حتى لو كانوا أعداء، وقل له: ترى أنت رجل أكبر من إني أقتلك. تمام. فكرهت القتل للازم حرمتك. فقال: يا أمير المؤمنين، إن المشير أشار بما جرت به العادة في السياسة. اللي قال لك اقتلني حكى كلام صح من حيث علم السياسة، لأن ثائر ضدك، إلا أنك أبيت أن تطلب النصر إلا من حيث عودته من العفو، فإن عاقبت فلك نظير، وإن عفوت فلا نظير لك. جميل هذا الكلام. وأنشأ يقول: البر بي منك وطى العذر عندك لي، فما فعلت فلم تعذل ولم تلمي، فيما فعلت فلم تعذل ولم تلمي، وقام علمك بي فاحتج عندك لي، وقام شاهد عدل غير متهمي، لئن جحدتك معروفا مننت به، إني لفي اللؤم أحظى منك بالكرم، تعفو بعدل وتسطو إن سطوت به، فلا عدمتك من عاف ومنتقم. وهذا نهاية مجلس اليوم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب.